العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وقد فرغنا منه الحمد لله، وكذلك رسالة أدب الاختلاف بين العلماء للشيخ العلامة أيضا العثيمين رحمه الله تعالى، وقد فرغنا منها. واقترح بعض الإخوة أننا نضيف مع كتابي السنة للخلال وجامع العلوم والحكم، نضيف إلى ذلك بعض الرسائل التي تنتهي في نفس اليوم، تكون رسالة مختصرة مع الكتابين، بحيث ينشط الإخوة يعني إذا انتهوا من رسالة وفرغوا من رسالة. فأبلغنا الإخوة يعني مؤخرا، فكانت هناك رسالة مطبوعة للشيخ العلامة حمود بن عبد الله التوجري رحمه الله تعالى، وهي بعنوان تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران، فقلنا نبدأ بها إن شاء الله ونختصرها اختصارا، لأن الرسالة طويلة ولكن نمر عليها اختصارا إن شاء الله تعالى. نعم، أي نعم. هذه رسالة تحفة الإخوان للشيخ العلامة حمود بن عبد الله التوجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وسبق أن ترجمنا للعلامة التوجري في دورة علمية كانت خاصة به رحمه الله تعالى، فهو من علماء نجد المعاصرين، قد توفي رحمه الله تعالى عام 1413، وكان هذا الرجل سلفيا حريصا على منهج السلف والدعوة إليه والرد على أهل البدع والأهواء، مما تميز بذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد كانت بينه وبين الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى من المراسلات في ذلك، وكان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرجع إلى بعض ما يكتب ويناقشه في بعض ما يكتب، وبينهما من الود والمحبة ما بينهما. فالشيخ حمود التوجري من العلماء المبرزين، من العلماء الذين خدموا منهج السلف خدمة جليلة، وقد عكف على التأليف والتصنيف أكثر من التدريس، لأن الشيخ كان به علة ومرض يمنعه من مواصلة التدريس. هذه رسالة فيما تعلق بالولاء والبراء، الحب والبغض، الهجران، التعامل مع أهل البدع والأهواء، نشرحها إن شاء الله في يوم الأربعاء الموافق 8 من شهر صفر لعام 1435. يقول رحمه الله تعالى بعد المقدمة: فهذه نبذة وجيزة في بيان تحريم موالاة أعداء الله من المرتدين والمنافقين واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من أصناف المشركين، والتحذير من مودتهم وتعظيمهم وبداءتهم بالسلام وتقديمهم في المجالس وغير ذلك مما فيه تعظيم لهم بالقول أو الفعل. دعاني إلى جمعها ما وقع فيه كثير من المسلمين في زمننا من تعظيم أعداء الله تعالى وموادتهم واتباع سننهم حذو النعل بالنعل، والمقصود من ذلك النصيحة للمسلمين وتحذيرهم من سوء عاقبة التذلل لأعداء الله تعالى وموالاتهم ومودتهم. والله المسؤول أن يصلح حال وأحوال المسلمين وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وأن يجنبنا طريق أهل الغي والضلال، إنه قريب مجيب. فهذه الرسالة في أصل عظيم، وهو أصل الولاء والبراء، وهذا أصل أحكمته الشريعة أيما إحكام. وضابط هذا الأصل، ضابط أصل الولاء والبراء، أنه لا بد من التفريق بين محبة القلب وما ينعقد عليه القلب وبين المعاملة الظاهرة. فإن ضبطت هذا الأصل وهو أنه كيف لا تكون مواليا ولا ينعقد قلبك على شيء من المحبة لهؤلاء ولا المودة، كيف تكون على ذلك وأنت تعاملهم معاملة حسنة فتبيع وتشتري وتأخذ وتعطي، كيف هذا؟ فإن كثيرا من الناس لا يضبط هذا الضابط، فيظن أنه لو باع أو اشترى أن هذا يناقض الولاء والبراء الذي أخذته الشريعة عليه، وذلك لعدم جمع النصوص. ونحن نعلم أن الآفة الكبرى في أي أصل من الأصول هو عدم جمع النصوص الشرعية وإسقاط ذلك على فهم العلماء الربانيين والآئمة الراسخين، فيأخذ هذا طرفا من نص والآخر يأخذ طرفا من نص ويتنازع الناس، وأما الجمع بين ما عليه هذا وذاك فإنما هو للثلة القليلة. ولهذا نشأت الخوارج والمرجئة في باب الإيمان من حيث هذا، فهؤلاء غلبوا نصوص الوعيد فصاروا خوارج كفروا بالمعاصي، وهؤلاء غلبوا نصوص الوعد فصاروا مرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وكذلك في باب الأسماء والصفات، فهؤلاء غلبوا جانب الإثبات فصاروا ممثلة أثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه لكن على وجه يماثل البشر لا فرق بين خالق ومخلوق ورب ومربوب. وقابلهم آخرون فغلوا في النفي والتنزيه حتى عطلوا الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته. فلو أن المنزهة نزهوا ما دل عليه النص لكانوا أهل سنة، ولو أن الممثلة أثبتوا ما أثبته النص من غير تمثيل لكانوا سنة، ولو أن الخوارج تركوا ما هم عليه أيضا مما اعتقدوه ومما فهموه من هذه النصوص لكانوا أهل السنة، وكذلك المرجئة. فأنت ترى الحق دائما وسطا بين طائفتين، ويرجع ذلك إلى أن هؤلاء ينظرون إلى النصوص نظر أعور كما يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، فهؤلاء ينظرون إلى النصوص إيه؟ نظر أعور، ينظر هذا بعين والآخر يقوله ينظر بإيه؟ بعين. ولو أنهم نظروا بعينين صحيحتين سليمتين لظهر الحق وبان. وللأسف الشديد قد ابتلينا بأقوام في المتأخرين في أزمننا هذا لا نقول ينظرون إلى النصوص نظر الأعور، وإنما هو نظر الأعمى، إن كان الأعمى ما ينظر به، فهم يعرضون عن النصوص واتبعون الهوى. يعني كان الأوائل تراهم على النصوص، إن كلمت خارجيا قال لك قال تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بل أخبرني بعض المشايخ أنه دخل على زعيم التكفيرين في مصر في السنوات الخالية شكر مصطفى يقول وضع عنده الصحيحين، يعني بجواره وضع الصحيحين ما يستدل إلا بما في الصحيحين، لكن أي أحاديث يستدل بها التي في الصحيحين؟ إنما يستدل بأحاديث الوعيد، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه، ليس منا كذا وكذا، من غشنا فليس منا، أنا بريء من كل، وهكذا. فيأخذ هذه النصوص وهي في الصحيحين ويقدم الناس على أنها هي نصوص الصحيحين. كذلك المرجئة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهكذا يأتون بنصوص الوعيد التي فيها عدم الإشارة إلى العمل لا من قريب ولا من بعيد، ويأتون بنصوص فضل الله سبحانه وتعالى وينشرونها بين الناس على أنها الدين الذي لا يخالف. اليوم لا، اليوم أنت لا تجد من يقول بالنص، اليوم تجد من يقول بالإيه؟ بالواقع. ومن هنا أنشأ ما يسمى بالفقه الواقع، قصد فقه الواقع، هذا الفقه الذي يدندنون عليه ويظنون أنه من الفقه الإيه؟ المعتبر في مخالفة النص، مع أننا نرى أن الواقع مهم جدا، ولكن أهمية الواقع في تكييف المسألة ليتم إسقاط حكم الشارع عليها، لا أن الواقع هو الذي يحكم. وفرق بين واقع يحكم فهذا حكم بالهوى، وبين فقيه يتبصر واقع المسألة ليسقط الحكم إسقاطا شرعيا. فحينما يسأل العلماء مثلا في مسائل البورصة والمسائل التجارية يرجعون إلى من يا أخواني؟ أولا يرجعون إلى أهل الاختصاص حتى يأخذ العالم وصف القضية وصفا دقيقا، ثم بعد ذلك يسقط عليها الحكم الشرعي. حينما يسأل العلماء الآن في الفتاوى الطبية مثلا في الموت الدماغي، في كذا تركيب أجهزة الإنعاش، هذه هل يا ترى يكون معها حياة أم لا، وما الذي يحصل للإنسان حتى يتم إسقاط الحكم الشرعي عليها؟ هذا هو الواقع المعتبر شرعا، هذا هو الواقع المعتبر شرعا، وهو الواقع الذي يكيف تكييفا دقيقا حتى يسقط العالم الحكم عليه. أما الواقع الذي يحكم لا، فإن مصدر الاستدلال عندنا قال الله قال رسوله قال السلف في أي مسألة من المسائل. ما أقول الواقع يحكم بكذا أو الواقع فرض نفسه، كما كان يسألني بعض إخوانكم منذ قليل يعني يقول ما رؤيتك يا شيخ والواقع وما الواقع. نقول الرؤية حتى نحصل السعادة لابد أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الأول، ولا يمكن أن يذوق المجتمع السعادة إلا في ظل الشريعة، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. قال لكن يعني الناس لا يستوعبون مثل هذا ولا الإعلاميين يطرحون مثل هذا الطرح. قلنا ولسنا مكلفين أن نطرح غير هذا، فإننا نطرح ما طرحه الأنبياء والمرسلون على أممهم، أخذ الناس بذلك فالحمد لله، إذا ما أخذ الناس بذلك فلن نغير شريعتنا من أجل أن نوافق أمتنا ومجتمعنا، بل الواجب على أمتنا ومجتمعنا الرجوع إلى شريعتنا. وهذه مسألة مهمة يا إخواني، أن لغة الخطاب وأن عرض الشريعة على الناس لا يتأثر بالواقع، لابد أن يثبت الإنسان على هذا. ولو تغير الواقع ولو صار الواقع ما صار فإننا لسنا ملزمين بهذا، حتى ولو لم يقتنع أحد من الأمة ورأيت النبي وليس معه أحد، فهذا الأصل أصل لا والبراء لابد أن ينضبط بهذا الضبط. ما ضابطه؟ أنني أفرق بين اعتقاد القلب ومواد القلب ومحبته وبين التعامل الظاهر. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وفي نفس الوقت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم هداياهم من اليهود وعاملهم صلى الله عليه وسلم بيعا وشراء، بل لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودره مرهونة عند يهودي في شعير أخذه. فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول أما التعامل الظاهر فإنه مبني على المباح والإحسان، فطالما أنه ليس محاربا ولا كذا أعامله، بل إن الشارع شرع لي مع اليهود والنصارى شرع لي حل نكاح نسائهم. قال سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجورهن. لكن قد يقول قائل كيف يقع ذلك النساء الزواج من اليهودية والنصرانية ولا تقع محبة، والمحبة قد تقع بموجب الزوجية، يعني زوجتك قد يقع في قلبك ميل لها لا شك إن كانت يهودية أو نصرانية. هنا أيضا تفريق آخر يفرق العلماء في المحبة، ألا وهو التفريق الطبيعي الفطري والمحبة الفطرية الطبيعية والمحبة الشرعية. فأنت إن أحببتها ووقع في قلبك محبتها فمحبة الزوجة، لا أنك تحب لاعتقادها ودينها، فيكون الممنوع أن تقع هذه المحبة اختيارا لدينها. إنما إذا وقعت طبيعة ووقعت فطرة فهذا ما لا تملكه أنت، كمحبة الوالدين الكافرين، فإنك بفطرتك وبنوتك لأبوين فإنك تجد نفسك لا تتحكم في ميلك إلى الأبوين ومحبتك للأبوين. يبقى عندنا فرق بين ما يكون عليه القلب وما يكون عليه العمل الظاهر، هذا الشرع ضبطه. عندنا فرق أيضا بين ما يكون من الميل الفطري الطبعي وبين ما يكون من الميل الشرعي. أما الميل الشرعي فكما قال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. وقال سبحانه وتعالى لا تتخذوا آباءكم هو إخوانكم أولياء، إن استحب الكفر على الإيمان، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى غير ذلك. فإذا ضبطتم هذا الأصل يا إخوان انضبطت مسألة الولاء والبراء، وبالتالي لا يعارض الولاء والبراء لدى الحكام أن يعقدوا مع اليهود مع النصارى مع الأمريكان مع هذا العقود إن كانت في صالح المسلمين، فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقال كيف يعقد هذا العقد، كيف يعقد والله يقول لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ويظن أن العقد مع هؤلاء يتنافى مع الولاء والبراء. فعله النبي أخي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن والذي قرأ القرآن والذي طبق ما في القرآن، فعله النبي. هل تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يوالي اليهود حينما عاهدهم؟ بل النبي ما غدرهم، هم الذين غدروا. من الذين يا إخواني تركوا غدروا مع المسلمين؟ أليس بنو قينقاع؟ أليس بنو النضير؟ أليس بنو قريظة؟ هؤلاء هم الذين غدروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل الله عز وجل أعلى من اليهود والنصارى، بل الله أباح مواصلة العهود التي هي مع عبدة الأوثان والأصنام. قال سبحانه وتعالى وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فالعاد والوعد والمصالحة وغير ذلك هذه كلها جائزة، وقد عقد النبي الصلح مع كفار قريش صلح الحديبية 10 سنين تقف راحة المعركة بين المسلمين وبين المشركين. ولهذا العلماء قالوا هل يصح أن تكون هذه المصالحات وهذه العقود مؤبدة أم لا؟ أما المؤبدة يعني يكون البند هو ألا يقع قتال بيننا وبينكم إلى آخر الزمان، خلاص يوضع القتال مطلقا، لا. أما المطلقة فجائز، وفرق بين المطلقة والمؤبدة. المطلقة يعني الذي لم تتحدث فيها مدة، هذه لم يتحدث فيها مدة، هذه المطلقة. أما المؤبدة فأن ينص على التأبيد أنه لا يقع قتال أبدا يوما ما، وهذا طبعا تعصين لشرعية الجهاد مع هؤلاء. أما المطلقة فهي جائزة على الصحيح من قولي أهل العلم، وإلا من أهل العلم من يقول لا المطلقة غير جائزة، لأنه لابد من وضع مدة معينة كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا بوضع المدة اختلفوا في حد هذه المدة. الشاهد يا أخواني أن كل هذا لا يتعارض مع ماذا؟ لا يتعارض مع الولاء والبراء الذي ورد في الشريعة، فضلا عن أن نكثر الحاكم، يعني ما نؤثم حتى الحاكم الذي يفعل مثل هذه المصالحات، لا، فضلا عن أن نكثر الحاكم. وأنتم تعلمون في ما سبق أن الناس كفروا الحاكم لما قالوا عقد صفقة غاز أو كذا، كفروا الحاكم بذلك، وكان هذا من أبرز أدلتهم على تكفير الحاكم. لا، هذه العهود حتى ولو على تنازل الحاكم عن بعض ممتلكات المسلمين هذا جائز، هذا جائز. لو كان في ضعف ولا يقع على مواجهة هؤلاء إلا بهذا وفعل ذلك ما في بأس. إذا تصورت ما قلته لك في هذا الباب تبين لك ضبط المسألة فيما يتعلق بالولاء والبراء مع هؤلاء الكفار. قال فصل: فقد نهى الله عز وجل عن مولاة أعدائه في مواضع كثيرة من القرآن، وأخبر أن موالتهم تنافي الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأنها سبب للفتنة والفساد في الأرض، وأن من ولاهم ووادهم فليس من الله في شيء. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا إيه؟ لا، في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا قل لهما ملك الملك لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا إيه؟ منهم تقاه، وأنه من الظالمين الضالين عن سواء السبيل، وأنه مستوجب لسخط الله وأليم عقابه في الآخرة. والآيات على ذلك كثيرة، منها لا تتخذوا اليهود يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وإلى قول تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ثم حث تبارك وتعالى عباده المؤمنين على متابعة خليله إبراهيم والتأسي به وبمن آمن معه في مصارمتهم لأعداء الله تعالى والتبري منهم ومما يعبدون من دون الله وإظهار العداوة لهم والبغضاء ما داموا على الكفر بالله. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. ولهذا يا أخواني التميز هذا وفصل المسلم عن غير المسلم والتميز في كل شيء لا نقول فقط في المواد القلبية وغيرها، المواد القلبية وحتى الظاهر لا يجوز لي أن أكون مثل هؤلاء في زيهم ولا في مظهرهم أبدا، بل لابد من إظهار هذه العداوة. ولكن إظهار العداوة يعني إظهار معتقدي في العداوة، لكن ليس معنى إظهار العداوة أنني ألقى اليهودي وأضربه وأقول أنا عدوك، لا، ما فعل ذلك الصحابة، إنما إظهار تميز المنهج، إظهار تميز المنهج. نعم. والتبري منهم ما يعبدون من دون الله وإظهار العداوة لهم والبغضاء ما داموا على الكفر بالله. قال تعالى وذكر الآيات حتى تؤمنوا بالله وحده. متى يكون الولاء؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. ولهذا قال إبراهيم أيضا عليه السلام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهذا كل معنى لا إله إلا الله. وهل لا إله إلا أصلا؟ بل البداءة بالنفي قبل الإثبات. لا إله تبري من كل معبود إلا الله، إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. يبقى لا إله إلا الله لا ركنان، ما هما؟ النفي والإثبات. والنفي أولا ولا الإثبات؟ النفي أولا، مما يدل على أن التبري أولا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني، كل هذا يفسر معنى لا إله إلا الله. يبقى لابد يا أخواني. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض مسائل كتاب التوحيد كلاما مهما جدا، فيقول فإنه لا يكفي التلفظ بها بل ولا معرفة معناها بل ولا الدعوة إليها. شوف، لا التلفظ ولا معرفة المعنى بل ولا الدعوة إليها، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دونها. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ محمد، قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله دمه. لكن لو أنا قلت لا إله إلا الله وعرفت معنى لا إله إلا الله ودعوت إلى لا إله إلا الله، ولكن أرى أن هذه الأنداد لا إشكال فيها أنه يطاف حول هذه القبور وينظر لأصحابها ويذبح وكذا، إذن أنا هدمت لا إله إلا الله، ما فهمت أنا لا إله إلا الله، لأنه لا إله إلا الله نفي وإثبات، فالإثبات فقط لا يكفي والنفي فقط لا يكفي، إنما لا بد من النفي والإثبات. ولهذا النفي المحض عدم المحض والإثبات المحض لا ينفي المشاركة. النفي المحض عدم محض لا إله، وبعدين يعني استفدنا لا إله، طيب هذا عدم محض، والإثبات المحض الله الله لا ينفي المشاركة، قد يكون هناك الله غير الله. ولهذا لا نجد في الشريعة ذكر الله مفرد، من قال الله الله الله مئة مرة كذا أبدا لا نجدها، في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا سبحان الله والحمد لله، هذا تجده واحد في الحرم جالس يقول الله الله الله، المهم إيه شغال يعني كذا، فأمسكت به هندي باين ولا أندونيسي فقلت له الله الله الله، الرسول ما قال الله الله في لا إله إلا الله في سبحان الله في الحمد لله. طبعا الهندي هذا والجماعة دول لو إن هو يريد أن يكلمك ويكون له الغلبة يظهر اللغة العربية، إذا هو لا يريد ذلك أظهر عدم الفهم للغة العربية فيحرك رأسه فقط. المهم قلت له قل لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، وهكذا يعني قل هذا. النبي ما قال الله الله، فكان يجلس بجواره سوري فقال يا أخي الله قال في القرآن قل الله، قل الله في سورة الأنعام، فما ردكم؟ ها قل الله، ها نقول يعني الله هنا جملة وليست ايه لفظا مفردا. إذ الآيات من أولها وما قدر حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، ثم ضرفوا خوضهم إيه يلعبون. فحينما أقول لك هل جاء محمد تقول جاء، هذه جملة يعني جاء محمد. من كنت معه بالأمس؟ محمد، هذه جملة يعني كنت مع محمد، فهذا على تقدير الجملة. فيبقى قل الله ليس الله مفردا يعني قل الله الله، لا، وإنما قل الله يعني قل الله كذا، يبقى هذه جملة وليست إيه وليست مفردة. فلا يثبت التوحيد إلا بالنفي والإثبات، فإثبات الألوهية لله ونفي الألوهية عن غير الله عز وجل. ولهذا إذا قلت قام محمد، قام محمد إثبات، لا ينفى أن يكون قد قام غير محمد. طيب لو قلت لم يقم محمد أيضا، لم يقم محمد ممكن أن يكون غير محمد أيضا لم يقم، لكن حينما أقول لم يقم إلا محمد، لم يقم إلا محمد، هذا إيه؟ هذه حصرت وقصرت القيام على محمد. طيب هذا القصر والحصر هذا إنما أفاده يا إخواني عندنا أفاده النفي والإثبات، لم يقم إلا محمد، يبقى هنا نفيت وأثبت، نفيت القيام عن غير محمد وأثبت القيام لمحمد، يبقى لابد أن يكون هناك عندي النفي والإثبات. طيب كذلك في الولاء والبراء، لو أنا قلت المسلمون جيدون واليهود جيدون، هذا ما هو ولاء وبراء، أنا لا أصحح مذهبا أبدا لأحد غير مذهب الإسلام. ولهذا ذكر شيخ محمد في نواقض الإسلام إيه من ضمن نواقض من لم يكفر المشركين أو صحح مذهبهم، إذا صحح مذهبهم كفر حتى لو ما كان مشركا، حتى لو كان على الإسلام، لكن صحح مذهبهم كفر، لأنه صحح الباطل، صحح الكفر، والكفر لا يصح أبدا بنص القرآن والسنة. وقال تعالى وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي لنا في إبراهيم أسوة حينما قال ذلك. ومن الآيات أيضا إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، وذكر رحمه الله تعالى الآيات في ذلك وهي كثيرة جدا. ثم حذر تبارك وتعالى من مولاتهم بأبلغ التحذير وتوعد على ذلك بأشد الوعيد، فقال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال بعض المفسرين فيه زجر شديد عن إظهار صورة الموالاة لهم وإن لم تكن موالاة في الحقيقة. طبعا يا أخواني انتبهوا بارك الله فيكم، أكثر العلماء على التفريق بين الموالاة والتولي، على التفريق بين الموالاة والتولي، فيقولون الموالاة هي ما تكون في الظاهر ولا ينعقد القلب على محبة هؤلاء ونصرة دينهم، بل هي التعاملات الظاهرة معهم، وهذه قد تكون محرمة إذا أفضت إلى محرم، يعني أنا أكره هؤلاء بقلبي وكذا ولكن أتعامل معهم من باب الطمع فيما عندهم في دنياهم إلى غير ذلك، فهذا تكون موالاة محرمة، موالاة محرمة. أما التولي فهو انعقاد القلب على محبتهم وعلى نصرة دينهم، فحينما أكون معه متعاملا من باب نصرة دينهم، هنا هيكون يا إخواني يبقى هذا التولي المخرج من الملة. فالأول محرم والثاني كفر، والثاني كفر. يبقى متى تكون المولاة مكفرة؟ إذا كانت توليا. وما هو حد التولي؟ ها؟ واحد يقف معهم يساندهم مثلا، ها؟ يرسل إليهم بأخبار المسلمين، هل هذا يكون كافرا أو لا يكون؟ ها؟ طيب ما حكم حاطب بن أبي بلتعه؟ فقد كتب إليهم، إلى المشركين بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ما انتبهت للضابط الذي قلته أنا الآن؟ هناك ضابط قلته أنا الآن، ها؟ كيف يعني؟ يعني أنا وقت في فلسطين وأخبر اليهود بأخبار المسلمين وكذا و... حضرتك كده بينصر بينصر اليهود على المسلمين، يعني بينصر دينهم، يكون كافرا مخرج من الملة كافرا. طب ومتى لا يكون مخرجا من الملة؟ إذا لم يتولهم، يعني كانت معاملته ظاهرة ظاهرة فقط. إذا لم يريد بذلك نشر دينهم ومحبة دينهم، يعني قد يكون هذا هذه معصية وقد تكون كفر. معصية متى وكفر متى؟ يعني إذا يعني قد يكون مثلا مثل فعل حاطب النبي بلتعة قد يكون لها عندهم مصلحة أو شيء. ما في مصلحة. قد لا يخرج من الملة. وضعنا لكم نحن الضابط الآن ما هو؟ قل بارك الله فيكم، إذا كانت هذه المظاهرة والمعاونة من أجل نصرة دينهم وإعلاء كلمتهم على المسلمين، فلا شك أن هذا كفر مخرج من الملة. إذا كان من باب إعلاء دينهم على المسلمين فهذا كفر مخرج من الملة. أما إذا كان يطمع فيما عندهم من أموال، يتجسس على المسلمين ثم يعطونه أموالا مثلا أو كذا وكذا، فهذا ولا شك أنه إثم عظيم. قال سبحانه وتعالى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يبقى الفارق هو هل في قلبي محبة لدينهم، هل في قلبي محبة لإعلاء كلمتهم، إن كان كذلك فهو إيه؟ كافر كفرا مخرجا من الملة. أما إن كان من أجل دنيا وهو يبغضهم ويكرههم ولكن من أجل المصالح الدنيوية فهذا آثم وفعله محرم. قال بعض المفسرين فيه زجر شديد عن إظهار صورة المولاة لهم وإن لم تكن مولاة في الحقيقة. قلت وأقل الأحوال في هذه الآية أنها تقضي تحريم مولاة أعداء الله تعالى، وإن كان ظاهرها يقتضي كفر من تولاهم. ولهذا روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. فكلام الشيخ هنا يقول إيه؟ أقل الأحوال أنها تقضي تحريم المولاة، تقضي تحريم الملة، هذه أقل الأحوال. إذن هناك ما يكون محرما وهناك ما يكون إيه؟ وهناك ما يكون مكفرا. وروى ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال قال عبد الله بن عتبة ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، قال فظننه يريد هذه الآية. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كتبا نصرانيا، قال ما لك؟ قاتلك الله؟ أما سمعت الله يقول؟ طبعا قاتلك الله، سكلتك أمك، هذه لما يطلقها العرب ولا يريدون يعني بها حقيقة الدعاء، وإنما يريدون إيه؟ الزجر والإنكار. لكن هذا طبعا يبقى على حسب السياق العرض معرفة الناس بذلك. يعني لا واحد يقول واحد ثكلتك أمك، طبعا هي عاد بقى في قعدة عربي ويحكم عليه، يقول له لا ده كان ده أسلوب عربي، هو ما يعرف لا أسلوب عربي ولا أسلوب، هو خلاص ترك الأسلوب العربي من زمان. ولهذا الإنسان يراعي من ترديل إيه الأشياء. نعم. أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفا يعني مسلما؟ قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتاب لي كتابته وله دينه. هذا بقى مثل ما يفعل كثير من الناس، يعني لي كتابته وله دينه. قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. أنا ما أستعين بهم إذا ذلهم الله عز وجل مع الاستغناء عنهم، ولكن هل هذا يعارضه إذا احتاج ولي الأمر إلى بعضهم فوكله بعمل في صالح المسلمين وهو مأمون، هل هذا يعارض ذاك؟ الجواب لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان ببعضه، قد استعان عبد الله بن أريقط، وقد استعان بعين من خزاعة في فتح مكة، وقد استعان بأضراع صفوان ابن أمية في حنين. إذا كان سيستعين بهم عند أمنهم والقيادة له وليس لهم في ذلك حظوة وهذا يكون أمرا طارئا، فلا بأس بذلك، ولا يتعرض أيضا مع إيه؟ مع الولاء والبراء. يعني لو احتاج المسلمون مثلا إلى استعانة بهؤلاء ببعض خبراء الخبراء الأجانب، هل ولي الأمر إذا فعل ذلك يكون بذلك معارضا هذا الأصل؟ الجواب لا، ولي الأمر إذا فعل ذلك ويحتاجون إليه لا بأس، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويسعون مواسع النبي. ولهذا انتبه يا أخواني لأصحاب العواطف مشكلة يا أخواني. شوف إحنا اللي إحنا تكلمنا فيه إلى الآن لو يسمعه منا تكفيري ولا إفسادي الذين يسمون أنفسهم بالجهاديين، لو يسمعونا يقولون يا جماعة قوموا، أنت جايب إيه يا محمد؟ جايب شيخ منين هذا؟ هذا مرجئ 100%. نقول إذا نحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، هذا الذي علمنا إياه الرسول، عندك قال الرسول أنت لا تدري هؤلاء لو تمكنوا، يا أخي الشارع يعلم هذا، هؤلاء لو تمكنوا الشارع يعلم ذلك، لكن الشارع أيضا أعطانا هذه الأحكام، هذه الأحكام أعطانا إياه النبي استعان بعبد الله بن ريقظة، النبي استعان صلى الله عليه وسلم بعين من خزاعة في فتح مكة، استعان بأذراع صفوان بن أمية. يقول لكن النبي قال ارجع فإن لا يستعين بمشرك، نقول صدق رسول الله، وعليه فإننا نقول لك إذا رأى ولي الأمر ذلك، أما إذا كان بالمسلمين قوة فلا حكة لنا بهؤلاء أصلا، لكن إذا احتاج ولي، فالذي قال ارجع فإننا نستعين بمشرك هو الذي استعان بالمشرك، كيف نجمع؟ نقول هذا مبني على حال وهذا مبني على حال، إذا كان بالمسلمين ضعفا وحاجة وكذا وكذا فلا بأس بالاستعانة، أما إذا لم يكن عندهم ذلك وعندهم قوة فإنه لا يستعان بهؤلاء. طب لو جاء يعرض علي الإسلام ولا يقاتل معي وهو مشرك، كما جاء عند البخاري من حديث البراء بن عازب في كتاب الجهاد، بوب البخاري وفي كتاب الجهاد قال باب عمل صالح قبل القتال، وذكر حديث البراء أن رجل أتاه فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل، فقال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. يبقى هذه أحوال لابد أن تجمع فيها الإيه؟ النصوص، كما قلنا لا يأخذ الإنسان النص من جهة ويترك سائر النصوص، لابد أن يأخذ الإيه؟ النصوص كاملة. نعم. وورد على عمر رضي الله عنه كتاب معاوية بن أبي سفيان، أما بعد يا أمير المؤمنين فإن في عملي كاتبا نصرانيا لا يتم أمر الخراج إلا به، فكرهت أن أقلده دون أمرك، فكتب إلي عافاد الله وإياك قرأت كتابك في أمر النصراني، أما بعد فإن النصرانية قد مات والسلام. يعني يقدر يموت هذا النصراني، أنت تقول ما في إلا النصراني، لو ما فعلنا سوف، قال النصراني قد مات بس خلاص. ماذا تصنع يعني؟ ماذا يعني ستصنع؟ النصراني مات، طيب خلاص نتوقف، أعمال المسلمين راحت، شوف بلاغة الصحابة يا أخوان، هذا حكم كامل. يعني يقول النصراني ولا يتم الخروج إلا به، قال النصراني قد مات. يعني لو مات النصراني ماذا تصنع؟ نموت وراه؟ نعطل أمر الخراج؟ هتشوف واحد تاني. يبقى من الآن، يبقى إيه؟ من الآن مات النصراني، فما كان معاوية صانعا بعد موته فليصنعه الآن. وهذا أمر من عمر رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه بإبعاد النصراني وتولية غيرنا المسلمين مكانه من غير مراجعة وإخبار له بأن المسلمين في غنى عن أعداء الله ولو كانوا في الحذق والضبط ما كانوا. وفي قول عمر دليل على أنه لا يجوز للمسلمين أن يولوا في أعمالهم أحدا من أعداء الله تعالى، لأن في ذلك إكراما لهم وإعزازا وإدناء، وهو خلاف ما شرعه الله من إهانتهم وإذلالهم وإقصائهم. ثم قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال ابن كثير فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك وريب ونهاق يسارعون فيهم أي يبادرون في موالاتهم، يسارعون يعني في اليهود والنصارى، يبادرون في موالاتهم وموادتهم في الباطن والظاهر، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أي يتأولون لماذا أنتم تسارعون فيهم موالاتا وكذا، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أي يتأولون في مودتهم وموالتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار بالمسلمين فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك عند الله. قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. وذكر الآيات وأدلة ذلك، وهذا الحمد لله أمر بالنسبة لكم واضح. نعم قال رحمه الله تعالى فصل إذا علم تحريم موالاة أعداء الله تعالى وموادتهم فليعلم أيضا أن الأسباب الجالبة لموالاتهم وموادتهم كثيرة جدا، ومن أقربها وسيلة هذه أسباب الأسباب الجالبة لموالاة اليهود والنصارى وأعداء الدين عموما، ومن أقربها وسيلة مساكنتهم في الديار، ولسيما في ديارهم الخاصة بهم، أن تسافر إليهم وأن تساكنهم فإن هذا يطفئ نور أو أصل الولاء والبراء. فإن الإنسان يا أخواني في من يساكنهم يحصل إيه؟ يحصل برود، فلا يكون منكرا كالذي يعيش في بيئة المعاصي. يعني أنت مثلا ممكن تنظر مثلا الآن إلى أفراح الناس الموجودة الآن، الرقص والطبل فتقول أعوذ بالله، وتبقى أنت تمر بالسيارة وتجعل في أذانك هكذا لا تريد أن تنظر. طيب وما حال القائم فيها؟ يقول اليوم ما كان الزمر يعني عاليا، اليوم ما كان ال يبقى هو نفسه ما يفكر في هذا، بل قد يستغرب إن أنكرت عليه. تقول أنت تسمع الغناء، هو يسمع الغناء ويسمع الغناء ويرى الرقص ويتمنى الزنا، أنت تكلمه في ماذا؟ وهو لأنه في نفس البيئة فإنه يقل إنكاره. ولهذا قالوا كثرة الإيه؟ الإمساس تميت الإحساس. ومن هنا نهى النبي عن مساكنة هؤلاء وقال لا تراء ناراهما، يعني ابتعد حتى لا ترى نوره ناره ولا يرى نارك، إشارة إلى البعد الشديد. كذلك أهل الأهواء والبدع، لو ساكنت أهل الأهواء والبدع فإنه يقل عندك خطرهم ويقل عندك الإنكار، ثم ما تلبث إلا أن تكون واحدا منهم واحدا منهم. فالإنسان أمره مبني وفطرته مبنية على مشاكلة من يساكن وعلى محبة من يساكن شيئا فشيئا حتى تنطفئ هذه الأمور عندك. مساكنتهم في الديار ولسيما في ديارهم الخاصة بهم، ومخالطتهم في الأعمال ومجالستهم في المجالس ومصاحبتهم وزيارتهم واستزارتهم وتولي أعمالهم وتوليتهم في أعمال المسلمين والتزيي بزيهم والتأدب بآدابهم وتعظيمهم بالقول أو الإيه أو الفعل، زي اللي انت شفتهم دخلوا في السياسة وقعدوا في مجلس إيه الشعب، من يوم ما قعدوا في مجلس الشعب وما خلاص بقى ما عادش بقى كل حاجة تمام، الديمقراطية تمام والقوانين ما في إشكال، وهذا مثلا قانون ينصر الشريعة وهذا دستور ينصر الشريعة وليس فيه شيء من الشريعة، لكن كثرة الإيه الإمساس تميت الإحساس. يوم أن لبس بدلته ووضع رباط عنقه وجلس على هذا انتهت المسألة خلاص. ولهذا يا إخواني متى سقط هؤلاء الآن؟ لا، متى سقط هؤلاء؟ يوم أن أعلنوا الدخول في هذه الحياة السياسية بدون ضوابط شرعية خلاص سقط هؤلاء. فأي واحد يوم أن يفتح باب المعاصي لم نسقط على طول. متى يسقط الظالم؟ يوم أن ظلم. متى يسقط الكذاب؟ يوم أن كذب، لأنه أخذ بأسباب السقوط. فيوم أن تخالط أهل الأهواء اعلم أن السنة سقطت منك ولو سقطت بعد 10 سنين، لكن اعلم أنه يوم أن خالطت سقطت، انتهت المسألة. لأن هذه هي الأسباب، هذه هي الأسباب. وأعظم الأسباب المخالطة والمساكنة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. نعم، وكثير من المسلمين واقعون في بعض هذه الأفعال الذميمة، وبعضهم واقعون في كثير منها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وكما أن الله قد كرر النهي لعباد المؤمنين عن مولاة أعدائه وشدد عليهم في ذلك وحذرهم مما ترتب على مولاتهم من الفتنة والفساد في الأرض وسخط الله وأليم عقابه في الدار الأخرة، قد أمر سبحانه وتعالى مع ذلك بالغلظة على أعدائه والشدة عليه ومعاملتهم بما فيه إذلال لهم وتصغير وتحقير لشأنهم، وكل ذلك بضد موالتهم وموادتهم. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طبعا هذا في حال القتال، حال ما يكونون حربيين، لكن لو كانوا يساكنوننا فإننا لا نبجلهم ولا نوقرهم ولا نفسح لهم في المجالس ولا، لكن لا نظلمهم ولا نتعدى عليهم ولا نقهرهم ولا نفتري عليهم ولا إلى آخره. لكن صدر المجلس يكون المسلم ما يكون الكتابي، ولهذا جعل عمر شروطه قاضية بذلك، قاضية بذلك أنه لا يكون لهم يعني العزة ولا لهم، وإذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى إيه؟ إلى ضيقه. يعني إيه فاضطروهم إلى ضيقه؟ ليس معناه إذا رأيت نصراني يمشي في الشارع فتضيق عليه تذهب إلى جهته وتقول لا تمر من هنا، لا تمر من هنا، امشي على الرصيف، ما تمشي في الطريق، لا، ليس المعنى هذا. ولكن معنى فاضطروهم إلى ضيقه، فاضطروهم إلى ضيقه أي لو كنت تمشي أنت وهو وما في سعة الطريق إلا أن يمر واحد منكما فليكن أنت، ما تقول اتفضل، لا لا لا والله اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل، لا، هذا مع المسلم. أما هو لا، أنت إذا كان كتابيا أو غير مسلم فإنك إيه تدخل أنت، فلك صدر المجلس ولك التقدم في كل شيء، لكن مع عدم ظلم والتعدي عليه. نعم، لأن بعض الإخوة قد يظن بأن المعنى اضطروهم إلى أضيقه، يعني أنت تمشي بالسيارة ويمشي بالسيارة، تأتي أنت بسيارتك إيه أمامه تضيق عليه حتى لا يمر، لا، لم يكن هذا من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصل: وقد ورد حديث كثيرة بالنهي عما فيه تعظيم لأعداء الله تعالى ولو بأدنى شيء من التعظيم، والمقصود من ذلك الله أعلم سد الذريعة إلى موالتهم وموادتهم، فمن ذلك بدأتهم بالسلام. البداء بالسلام محرمة سواء كان مشركا أو كتابيا، ومصافحتهم والترحيب بهم، لأن المصافحة نوع تلطف. طيب، والقيام لهم وتصغيرهم في المجالس والتوسيع لهم في الطريق، لما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى ضيق. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود الطيارسي في مسنده بنحوه، وفي رواية البخاري في الأدب إذا لقيتم مشركين في الطريق، يبقى في الرواية الأولى التي تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيت أحدهم، يبقى هذا في اليهود والنصارى. طيب، وأيضا في المشركين، نعم هذه الرواية الثانية، إذا لقيتم مشركين في طريقي فلا تبدأوا بالسلام واضطرهم إلى أضيقها. قال الحافظ، قرأت بخط الحافظ عماد الدين ابن كثير أنه قيل في حديث المسند عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوا بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. ورواه ابن ماجه في السنن عن أبي عبد الرحمن الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقد قيل إن أبا عبد الرحمن هذا هو عقبة ابن عامر. قال الحافظ ابن حجر قرأت بخط الحافظ عماد الدين ابن كثير أنه قيل هو عقبة ابن عامر الصحابي المشهور وقد يكون غيره. فقد ذكر ابن عبد البر في كنية عقبة ابن عامر ثمانية أقوال ولم يذكر فيها أبا عبد الرحمن، وذكر النووي فيها تسعة أقوال ولم يذكر فيها أبا عبد الرحمن، والله أعلم. طيب، فهذه أيضا أدلة تدل على عدم التلطف معهم وعدم توقيرهم التوقير الذي يحصل به علو لهم. ولكن هذا كله لابد أن نعلم إيه؟ لا أن نعلم أنه ليس يعني أنك تظلم هؤلاء، أنك تعتدي على هؤلاء، أنك لا تتعامل معهم بالبيع والشراء، بالعكس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشدد في هذا، في ظلمهم والاعتداء عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لا يجوز لك أن تقتل واحدا من هؤلاء إلى بلاد المسلمين بأمان، فلا يجوز أبدا أن تعتدي عليه، ولو كان فاسقا فاجرا مظهرا لذلك، يعني مظهرا لفسقه وفجوره، ارفع أمره إلى السلطات، ارفع أمره إلى ولي الأمر، لكن ليس لك أن تعتدي عليه وليس لك أن تقتله، هذا لا يجوز. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، إنما يتعامل معه ولي الأمر، تعامل معه ولي الأمر. فمن دخل المسلمين بأمان، بأمان يعني يا أخواني، طبعا الأمان هذا يقوم به ولي الأمر ويقوم به الواحد من الأمة، حتى ولو كانت امرأة، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أم هانئ أجرت رجلا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. بل لو كان عبدا على الصحيح من كلام أهل العلم، لو كان عبدا صح أمانه، قال صلى الله عليه وسلم ذبة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أدنى المسلمين يسعى بهذه الذمة، لو كان عبد مسلم. أما رجل من هؤلاء ودخل بلاد المسلمين نحترم أمانه، فضلا بقى عن حاكم، فلا يجوز الاعتداء عليهم أبدا، ولا ظلم هؤلاء، ولا تعطيل مصالحهم، ولا إلى آخره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما مظاهر بقى التعظيم والتوقير فهذه إنما تكون للمسلمين. قال فصل، قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع، وتحرم العيادة والتهنئة والتعزية لهم كالتصدير والقيام والبداءة بالسلام وكمبتدع يجب هجره. يقول وتحرم العيادة والتهنئة والتعزية لهم كالتصدير والقيام. هذه التعزية إخواني، يقول ابن مفلح تحرم، لا يجوز التعزية ولا العيادة ولا التهنئة إلا إذا رجي من ورائها منفعة للمسلمين أو دفع شر لهم أو تأليف قلبهم على الإسلام، ما في إشكال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عاد الغلام اليهودي، كما جاء الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد الغلام اليهودي عاده. فإذا كان في مصلحة تأليف قلب على الإسلام أو دفع شر هؤلاء لا بأس ولا حرج في ذلك، أما لغير ذلك فلا يجوز. كذلك التعزية، لو كنت أخشى ضرره أو لو كنت ألف قلبه على الإسلام، إذا كان مما يرجى إسلامه يرحمك الله ما في بأس، لكن أن أعزي المسلمين في موت أحدهم فإن هذا محرم باتفاق ولا يجوز أبدا. إذ التعزية التعزية تكون لمن يا أخوان؟ التعزية تسلية، تسلية للمصاب، تسلية للمصاب. طب أنا مصاب في إيه؟ هذا يهودي أو نصراني، أنا مصاب في إيه؟ تسليني في إيه؟ في أي شيء تسليني؟ وأنتم تعلمون أن حزب الزور إنما كان يشدد في هذه المسائل، وكان ينكر علينا في الزمن الماضي، وأنتم ما عندكم ولا براء وما عندكم وما عندكم، حتى صار إيه؟ أستاذا في هذا، أستاذا في هذا. وقد عز هؤلاء المصريين كلهم في موت إيه؟ هؤلاء، نعزي المصريين. وأما الآخرون، وأما الآخرون في حزب الإخوان، فإنما قال لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول حال المصائب إن العين لتدمع، إن العين لتدمع. النبي علمنا أن نقول إن العين تدمع، في من يعني؟ تدمع على مين؟ فهؤلاء سبحان الله خالفوا، ولكن طبعا لابد أن يكون هذا عنده. وكمبتدع يجب هجره كذلك أيضا، المبتدع الذي يجب هجره لا يجوز التعامل معه بهذا التعامل. وعنه يجوز وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وعنه لمصلحة رجاحة كرجاء الإسلام اختاره شيخنا. يبقى إذن من جوز، جوز لمصلحة الإسلام مصلحة، أو أن الشخص يرجى إسلامه، لكن بإطلاق لا، بإطلاق لا، ما يجوز لا تعزية ولا تهنئة ولا عيادة، لا لمبتدع ولا لكتابي ولا غير ذلك. ومعناه قول الأجري وأنه قول العلماء أنه يعاد ويعرض عليه الإسلام. وقد نقل عنه أو نقل عنه أبو داود أنه كان يريد أن يدعوه للإسلام، وقد نقل عنه أبو داود أنه كان يريد أن يدعوه للإسلام. فنعم قلت أما عيادة المشرك والكتاب لعرض الإسلام عليه إذا رجى إسلامه فالصحيح جواز ذلك، يعني يعوده إذا كان لهذا الغرض. والدليل عليه ما في الصحيحين وغيرهما من عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب بن وفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده وذكر حديث. يبقى قلنا النبي عاد مين؟ عاد أبا طالب وهو مشرك، لكن الرجاء ماذا؟ رجاء الإسلام. أما تهنئتهم وتعزيتهم فالأصح تحريم ذلك، كما جزم به كثير من العلماء وعللوا ذلك بأنه يحصل الموالاة ويثبت المودة، أو يثبت المودة ولما فيه من تعظيم أعداء الله تعالى، فيجزم لذلك كما تحرم بدأتهم بالسلام والتوسيع لهم في الطريق. ومما لا ريب فيه أنه من موالاة أعداء الله ومودتهم ما يفعله بعض الناس من الذهاب إلى أعداء الله تعالى في أيام عيدهم، فيدخلون عليهم في بيوتهم وكنائسهم ويهنئونهم بأعيادهم الباطلة. هذه مشكلة، دخول عليهم في أماكن عبادتهم وتهنئة هؤلاء فيها بل والمشاركة، هذا يا إخواني من أعظم الفجور، بل صاحبه على خطر عظيم. وما هم فيه من السرور بها، ولقد ذكر لنا أن هذا يفعل كثير من المنتسبين إلى العلم فضلا عن العام، وهذا يحصل يحصل. وقد قيل في تفسير قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور أن المراد به أعياد المشركين. حكاه البغوي عن مجاهد معنى قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور يعني أعياد هؤلاء المشركين. وحكاه ابن كثير عن أبي العالية وطاووس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم. نعم، فيحرم أيضا تهنئتهم في الأعياد. هذا كله كلام ابن حبيب المالكي نقرأ عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. قال ابن القيم في أحكام الذمة، قال ابن القيم في أحكام الذمة فصل في تهنئتهم بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة مكروه ونحو ذلك. قال وقد اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد فأباحها مرة ومنعها أخرى والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة ولا فرق بينهما، ولكن ليحذر الوقوع فيما يقع فيه الجهال من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه، كما يقول أحدهم متعك الله بدينك، أو يقول له أعزك الله أو أكرمك، إلا أن يقول أكرمك الله بالإسلام وأعزك به، ذلك فهذا في التهنئة بالأقوال المشتركة. يعني إذا كان مثلا يحصل تعزية أو يحصل شيء من هذا لمصلحة الإسلام عند الحاجة، فلينتقي الألفاظ التي لا تكون فيها المخالفة الشرعية والتي قد تدل على الرضا بإيه يا أخواني، على الرضا بمذهبهم ودينهم. وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق. شعائر الكفر إذا كان سيهنئهم بمناسبة محرمة وفيها إظهار شعائر الكفر فهذا من أخطر ما يكون، فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك وهو عيد باطل، لأن هذا قد يفضي إلى الإقرار بذلك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات. يعني متى يكون كافرا؟ إذا كان يعتقد صحة ذلك وجواز ذلك. ومتى يكون محرما؟ إذا كان يعتقد بطلان ذلك وإنما فعله على وجه المجاملة، وهو بمنزلة التهنئة بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. ما يجوز للإنسان أن يهنئ المسلم أصلا على مناسبة محرمة، فكيف بغير المسلم؟ ومن ذلك ما يجري في مجتمعنا بكثرة، الذي يحلق لحيته ها؟ بعد ما يحلق اللحية ماذا يقول له الناس؟ نعيما نعيما، بعد ما يحلق اللحية وحلقها حرام فيقول نعيما. وكان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عين. فانظر إلى حكاية الاتفاق على تحريم تهنئة أعداء الله تعالى بأعيادهم الباطلة، وانظر إلى ما وقع فيه كثير من المسلمين في زمننا لتعرف غربة الدين، والله المستعان. إيه والله يا أخواني، حينما تنظر إلى المسلمين في دور هؤلاء تلحظ فعلا غربة الإسلام في هذا العصر. كيف بقى إذا نظرت إلى أصحاب المنهج الذي يزعمون أنه منهج سلفي، حينما يأتون إلى هذه الأماكن ويهنئون ويفعلون؟ هذه غربة شديدة، ولكن قاتل الله الهوى. فصل. ومما ورد النهي عنه أيضا مصاحبة أعداء الله تعالى ودعوتهم إلى طعام، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، رواه أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو داود السجستاني والترمذي والدارمي وابن حبان. قال الخطابي إنما جاء هذا في طعام الدعوة دون طعام الحاجة. طعام الدعوة يعني ما أنا ما أدعو لطعام إلى وليمة وكذا، أما طعام الحاجة فلا بأس به إذا كنت ستنقذه من موت أو كذا فلا بأس بذلك. وذلك أن الله سبحانه قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ومعلوم أن أسراهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقياء. يا سلام، هذا الدليل يا أخواني، أو هذا استنباط دقيق. يعني فرق بين إطعامهم في ولائم تدعوهم إلى وليمتك وكذا، لا ما تدعوه، لكن إذا كان طعام حاجة فلا بأس. طيب الدليل، انظر بقى إلى دقة الاستنباط، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. من الأسير؟ الذي يكون من الأعداء يؤسر عندك، ومع ذلك قال تعالى ويطعمون الطعام. هذا من الإحسان العام. وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، لأن المطعمة توقع الألفة والمودة في القلوب. يقول لا تؤالف من ليس من أهل التقوى والورع، ولا تتخذه جليسا تطاعمه وتنادمه، يعني تصاحبه. والرجل على دين خليل كما قال صلى الله عليه وسلم. ومما ورد النهي عنه أيضا مكاتبة أعداء الله تعالى وتكنيتهم بكنى المسلمين كأبي عبد الله، تقول له أبو مثلا أبو فلان جورج، لا، إذ الكنى هذه إنما تكون للاحترام والتوقير. وكذلك تقرون بألقاب المسلمين كعز الدين، وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسنادي أن عمر رضي الله عنه كتب ألا تكتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة، ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم. يا سلام يا سلام، شوف، لا تظلموهم وأذلوهم، يعني أذلوهم يعني لا تجعل لهم مواضع الرفعة، مواضع الرفعة. وفي الشروط التي التزم بها أهل الذمة وأمضاها عليهم عمر رضي الله عنه فمن بعده أنهم لا يكتنون بكون المسلمين. وقد تقدم قريبا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصافح المشركون وأن يكنوا ويرحب بهم. طيب، ولا يجوز مدح أعداء الله تعالى، لما رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز لذلك العرش. هذا الفاسق. قال فصل، ولا يجوز وصف أعداء الله تعالى بصفات الإجلال والتعظيم كالسيد والعبقري والسامي والفخامة، لما روى أبو داود والنسائي والبخاري في الأدب عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق سيدنا فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. كيف يكون سيدا أصلا؟ هذا ما يكون سيدا، الله المستعان. أما تعرضوا هذا الكلام يا أخواني على واقع، لا أقول بقى واقع العوام، دعك من العوام، يعني العوام هؤلاء مساكين عند العالم الفاجر الذي يلبس عليهم الدين، بل وصل الأمر يا أخواني إلى أنه لا فرق بين الدين الإسلامي وبين اليهودية والنصرانية وغير ذلك، وصل الأمر إلى هذا الحد، وإن الله وإن إليه راجعون. وقد قلت المبالاة بشأن هذا الحديث حتى صار إطلاق اسم السيد ونحوه على كبراء الكفار والمنافقين مألوفا عند كثير من المسلمين في هذه الأزمان، ومثل السيد المستر باللغة الإفرنجية. وأشد الناس مخالفة لهذا الحديث أهل الإذاعات، لأنهم يجعلون كل من يستمع إلى إذاعاته من أصناف الكفار والمنافقين سادة، أيها السادة، يبقى هذا خطاب إيه؟ عام. طب هذا هين، يمكن قد يقول صاحب الإذاعة أنا أقول أيها السادة أقصد المسلمين، أنا أقول أيها السادة ما أقصد أحدا بعينه، لكن المشكلة أن يكون أمامك. نعم. قال فصل، وقد ورد النهي عن مجامعة المشركين ومساكنتهم في ديارهم والتغليظ في ذلك، لأن مجامعتهم ومساكنتهم من أعظم الأسباب الجالبة لموالاتهم وموادتهم، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث سمرة ابن جندب قال أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، رواه أبو داود. وروى الترمذي معلقا بصيغة الجزم فقال وروى سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن سكنهم أو جامعهم فهو مثلهم، والأدلة في ذلك كثيرة. نعم قال فصل، والحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله من أهم أمور الدين وأوثق شعور الإيمان، كما قيل وما الدين إلا الحب والبغض والولاء كذا البراء من كل غاو ومعتدي. وروى الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي عرى الإسلام أوثق؟ قالوا الصلاة. قال حسنة، وما هي بها؟ قالوا صيام رمضان. قال حسن، وما هو به؟ قالوا الجهاد. قال حسن، وما هو به؟ قال إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، رواه أبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان. وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عور الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس رضي الله عنه خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة حتى وقعت المولاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. يعلق هذا التعليق على أثر ابن عباس لدى رواه ابن جرير: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. صار يا أخواني الآن الحب والبغض وكذا من أجل الدنيا لا من أجل الدين، يعني قل من يتخذ موقفا اليوم من أجل الدين، لكن كل ذلك من أجل دنيا. إن أخذ منك درهمك ودينارك قاضيته ووقفت أمامه في المحاكم وعاديته، أما إذا ترك سننا وقع في بدع كل ذلك قد لا يساوي عندك شيئا. قلت: والأمر بعد زمن الشيخ عبد الرحمن أعظم وأعظم، ولسيما في زماننا هذا الذي قد اشتدت فيه غربة الدين وانعكست فيه الحقائق عند الأكثرين حتى عاد المعروف عندهم منكرا والمنكر معروفا. قلت أيضا: وقد والأمر بعد زمن الشيخ التوجري قد زاد وزاد بعد عولمة العالم كما يقولون عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والتي صارت أقرب إلى الواحد ربما يا أخواني من غطاء رأسه، فأصبح الواحد أن يشاهد ويطالع. ولو تنظروا إلى هذه العولمة فيما يقولون يعني العولمة تجدون يا أخواني قائمة على أمر كلي مهم جدا، ما هو؟ إذابة الفوارق بين الإسلام وغيره، هذا الأصل وتحته كل شيء. إذابة الفوارق، قتل الولاء والبراء، قتل الحب والبغض، قتل هذه المعاني ليصبح الناس لا فرق بينهم لا باعتبار دين ولا غير دين، إنما الفارق هو إنما لا فارق إذ الناس جميعا في وطن واحد. فهذه الإذابة ضد ما جاء به كتاب الله وضد ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نفتح أيديا لكل أحد لكن على أن يقبل على الإسلام وعلى أن يقدم على الإسلام، أما إذا لم يكن كذلك فحبنا لمن أحبه الله وبغضنا لمن أبغضه الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن ذلك موالاة الكفار والمنافقين وموادتهم ومصاحبتهم ومجالستهم ومؤاكلتهم ومشاربتهم والأنس بهم كما ذكر رحمه الله تعالى فيما سبق. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو يتكلم عن الهجر وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مسلما أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وقد سمعت هذا من بعض الخطباء والقصاص منهم، والحامل لهم على التسوية بين الهجر الديني وهو ما كان الله وبين الهجر الدنيوي وهو ما كان لحظ النفس لا يخلو من أحد أمرين، إما لجهل بالفرق بين هذا وهذا، وإما قصد لبس الحق بالباطل عنادا ومكابرة وتمويها على الأغبياء الذين لا علم لهم بمدارك الأحكام، وهذا الأخير هو الظاهر من حال المتلبسين منهم ببعض المعاصي ليدفعوا عن أنفسهم الشنعة وليوهموا الجهال أن هجرهم إياهم من أجل المعصية لا يجوز، وأن الذين يهجرونهم من طلبة العلم وغيرهم ليسوا مصيبين. فيقال هؤلاء المذبذبين المدلسين إن الذي جاءت الحديث بالنهي عنه فيما زاد على الثلاث هو التهاجر الدنيوي، لا يحل للمسلمين هجر خوف فوق ثلاث، هذا إذا كان الهجر بالنسبة للدنيا. أما إذا كان الهجر بالنسبة للدين كالبدعة وغير ذلك فهذا يشرع ولو كان إلى الموت، إلى الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هجر 50 ليلة كما هجر كعب بن الملك وصحبيه وزاد عن الثلاث، لهذا يحمل الثلاث في الهجر على إذا كان على ما إذا كان الهجر للدنيا، أما إذا كان لأمر ديني شرعي فيجوز أن يكون أكثر من ذلك. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى البابين في صحيح، باب فيما يحرم الهجر فيه وباب هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه. وقد جاءت السنة بهجر أهل المعاصي حتى يتوبوا كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 يوما، وهجر زينب بنت جحش قريبا من شهرين لما قالت أنا أعطي تلك اليهودية تعني صفية، وهجر الذي بنى فوق الحاجة حتى هدم بناء، وهجر رجل رأوه متخلفا متخلقا بزعفران حتى غسله وأزال عنه أثره، وهجر رجل رأى عليه جبة من حرير حتى طرحاه، وهجر رجل رأى في يدي خاتما من ذهب حتى طرحه، وهكذا. وكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يهجرون من أظهر المعصية حتى يتوب وتظهر توبته. وقد قال ابن عبد القوي في منظومته الرائعة في الآداب تقارب 1000 بيت أو تزيد، وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقيل إذا يردعه أوجب وأوكد، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربد. فلم يذكر خلافا في سنية هجر العاصي المجاهر بالمعصية سواء ارتدع بالهجر أو لم يرتدع، وإنما الخلاف في الوجوب هل هو على الإطلاق أم لا إذا كان العاصي يرتدع به. انتبهوا يا أخواني، يعني يقول إذا كان الهجر ما يرضع الشخص يبقى تهجره مطلقا هذا، إنما إذا كان الردع ممكن يأتي بفائدة فيجوز الهجر ويجوز عدمه. وإنما الخلاف في الوجوب هل هو على الإطلاق أم لا إذا كان العاصي يرتدع به، فأين هذا مما يراه المتهوكون من إبطال الهجر الديني بالكلية ومعاملة الناس كلهم صالحهم وطالحهم باللطف واللين والمودة، أين هذا من إيه من ذاك؟ قال الحافظ ابن حجر ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق والمبتدع. طيب نترك أحكام الهجر بعد الصلاة إن شاء الله. عندي الثناء لا، لهذا من أثنى على ولده إن كان كاذبا في حديث أو إن كان سارقا أو إن كان شارب خمر أو إن كان كذا، إذا أثنى عليه فأعطي حكمه باتفاق عند جميع العوام، لا أقول العلماء لأن هذا الحكم أوضح من أن يجمع عليه العلماء، يعني عند جميع العوام أن من أثنى على صاحب معصية فهو إيه مثله، إذا كان من جلسه فهو مثله فكيف بالذي يثني عليه. قال أبو داود يا سلام، إن كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء، وعمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل يعني هجره. قال الخطبي في الكلام على حديث كعب بن مالك فيه من العلم أن تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث، إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب أو موجدة أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان من ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. الله أكبر. وذكر أثر عبد الله بن عمر الذي ذكرناه الآن، بل في رواية عن مجاهد أنه ضرب في صدره، ضرب في صدره، وفي رواية لأحمد فما كلمه عبد الله حتى مات. الله أكبر. هذا هو يقول إيه والله لن نعونا، وليس يقصد يعني رد السنة يا إخواني، إنما يقصد إيه إنه النساء اليوم على ترخص كبير فنمنع النساء من أجل مصلحة ليس من أجل معارضة السنة، كيف بقى إذا كان مع معارضة السنة؟ وفي رواية أبي داود الطيالسي عن مجاهد فرفع يده فلطمه فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا؟ طبعا ليس لطمه على وجهه لأن هذا منهي عنه أو يكون قبل النهي. قال النووي رحمه الله تعالى فيه تعزير المعترض على السنة الله أكبر والمعارض لها برأيه وفيه تعزير الوالد ولده وإن كان كبيرا وإن كان كبيرا يعني ليس تعزير قصيرا على الصغير بل لو كان إيه كبيرا. طيب هل للولد أن يعزر والده؟ هل للولد أن يهجر والده؟ ها الجواب الولد ينصح والده إلى الممات ينصح ينصح ينصح لكن ما يهجر والده ولا يقطع والده ولا يعنف والده وإن جاء ذاك على أن تشرك بما ليس لك بعلم ما في أعلى من هذا ليس الشرك فقط بل والدعوة إلى الشرك بل والحرص على الشرك ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا إيه معروف. يبقى الوالد هذا مستثنى والوالدة كذلك بل هي أعظم حقا من الوالد. لكن ممكن نعمل إيه بقى؟ الوالد مثلا يأخذ مني مالا يشتري دخان لا ما أعطي. طب يغضب لا إشكاء غضب غير مشروع. لاحظ لو كان يقول يا ولدي أنا أريد أشتري سجائر يا ولدي أو لما احتجت لك يا ولدي منعتني أقول يا أبي مالي وأنا وولدي وزوجي منك فداء لكن ليس في المحارم. يا ولد يا ولدي هذا دين هذا دين يا ولدي أتعرف يا ولدي لما أقوم ببرك يا ولدي لأن ديني هو الذي أمرني بذلك لأن ربي فكيف أعصي ربي الذي أمرني بطاعتك في هذا وأطيعك. نعم. طيب هل يعذر الحاكم؟ الحاكم يعذر يعني يسلم عليه فلا أرد عليه لأنه على معصية أو كذا؟ لا أيضا لا إنما ينصح إذا كان بينك وبينه فانصح له لكن الحاكم ما يعذر وأقول له أنا ما أكلمك والله لا أكلمك أبدا والله كذا وكذا أبدا إنما يبدو الإنسان النصح لولاة الأمور. وفيه أيضا جواز التأديب بالهجران قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وذكر حديث أيضا في مستدرك الحاكم عن عمرو بن مسلم قال خذف رجل عند ابن عمر فقال لا تخذف فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم رآه ابن عمر بعد ذلك يخذف فقال أنبأتك أن النبي ينهى عن الخذف ثم خذفت والله لا أكلمك أبدا. طبعا هذا مشهور عن بلاد مغفل ولعله وقع لابن عمر أيضا لكن في الصحيح أن عبد الله بن مغفل نهى عن ذلك أيضا نفس القصة. قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية محمد بن أبي موسى وقد سأله رجل خراساني أن عندنا قوما يأمرون برفع يدين في الصلاة وقوما ينهون عنه قال لا ينهاك إلا مبتدع فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصد أحمد أنهاك مبتدع مع العلم بالسنة أما إذا نهى مع عدم العلم بالسنة فإنه يكون جاهلا لا مبتدعا لكن إن أعلنه السنة وصار ينهى الناس أيضا عنها فإنه مبتدع. قال ابن مفلح في النكت وهل يهجر من تركه مع العلم؟ روي عن الإمام أحمد في من تركه يخبر به فإن لم ينتهي في من ترك يخبر به فإن لم ينتهي يهجر ذكره الخلال. وهذا الهجر على سبيل الجواز والاستحباب لعدم وجوب المتروك اللي هو إيه يا أخواني اللي هو رفع اليدين في الصلاة. قال وهذا الهجر على سبيل الجواز والاستحباب لعدم وجوب المتروك وينبغي أن يكون هذا النص بالهجر والنص بأنه مبتدع بناء على النص بأنه تارك للسنة. نعم. وذكر في ذلك كلاما جيدا. ماله فيه؟ حاضر. وفي سنة ابن ماجه أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه غزا مع معاوية رضي الله عنه أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، فقال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة. لا زيادة بينهما ولا نظرة، يعني مع الأجل، فإن الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، يدا بيد التقابض يكون في المجلس، مثلا بمثل أن لا يكون هناك. فقال له معاوية: يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من ناظرة، يعني ربا الفضل إذا كان ذهب بذهب مع الزيادة، لكن في مجلس العقد في المجلس نفسه فلا بأس، إنما الربا ما كان نسيئة. وهذا كان يراه ابن عباس إلى أن رجع عنه قبل أن يموت بسبعين ليلة، رجع ابن عباس عن ذلك. فكانت هذه مسألة خافية على بعض الصحابة. فقال: يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك؟ لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من مساكنته، فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها، وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. ورواه الدارمي في سنن مختصرة، ولفظه عند ابن المخارق قال: ذكر عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم، فقال فلان: ما أرى بهذا بأسا، يدا بيد. فقال عبادة رضي الله عنه: أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا، والله لا يضلني وياك سقف واحد. شوف حد معاه الله معك الجهاز. شوف تحقيق الأثر هذا، شوف كده حديث ابن ماجة والدارمي. وفي هذا الحديث جواز هجران من خالف السنة وعرضها برأيه. وروى مالك في الموطأ والشافعي في المسند من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء رضي الله عنه على عمر فذكر ذلك له، فكتب عمر رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه ألا تبيع ذلك إلى مثلا بمثل وزنا بوزن. قوله: فقال أبو الدرداء: من يعذر المعاوية؟ قال ابن عبد البر: كان ذلك منه أنفة من أن يرد عليه سنة علمها من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه. وصدور العلماء تضيق عن مثل هذا، وهو عندهم عظيم، رد السنن بالرأي. قال: وجائز للمرء أن يهجر من لم يسمع منه ولم يطعه، وليس هذا من الهجرة المكروهة. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس ألا يكلموا كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك؟ قال: وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع و هجرته وقطع الكلام عنه. وقد رأى ابن مسعود رضي الله عنه رجلا يضحك في جنازة فقال: والله لا أكلمك أبدا. انتهى كلام ابن عبد البر. يعني كان الصحابة يشتدون في ذلك حتى لا تفتح باب البدع يا أخوان، حتى لا تفتح أبواب البدع في ذلك. وفي الصحيحين عن عبد الله بن بريدة قال: رأى عبد الله بن مغفر رجلا، وذكر حديث نحوا من حديث عبد الله بن عمر السابق. وهذا حكم متفق عليه ولا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة، لكن كما قلنا أخواني ضابطه أن يراعى في ذلك المصلحة. فهل أنت ضعيف في بلدك أو قوي؟ إن هجرت هل يسمع لك ويطاع أم يعترض عليك وتعارض السنة التي عندك؟ هل المسألة نفسها مسألة خفية أم هي مسألة ظاهرة؟ هذه مسائل تراعى في هذا الباب. يقول هنا رحمه الله تعالى ولهذا يفرقون بين الدعية وغير الدعية، لأن الدعاة أظهروا المنكرات فاستحقوا العقوبة بخلاف الكاتم، فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على نيتهم ويأكل سرائرهم إلى الله عز وجل مع علمي بحال كثير منهم. ولهذا جاء في الحديث أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلى صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منهم. ثم قال، اسمع بقى هذا الكلام بارك الله فيك، وهو ضابط مهم جدا، بعدما ذكر لك الشيخ مشروعية الهجر وأن منهج السلف الصالح الهجر ولا عبرة بمن ينكر على من هجر مبتدعا أو عاصيا، انظر ماذا قال: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ووجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان المهجور وغيره لا يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث تكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. واضح يا أحبتي؟ انتبهوا بارك الله فيكم، لأن بعض إخواننا يعني جزاه الله خيرا كان قد يكون عنده الغيرة وكذا، فلا يتحمل بدعة، ما يتحمل معصية فيبادر بالهجر، أو يقول دعوت مرة مثلا ثم يبادر بالهجر. لا يا أخي بارك الله فيك، هذا في زمان الأئمة، بل في زمان النبي ترك قوما لم يهجرهم. أليس النبي القائل إذن له بيسأخ العشير؟ لكن لما دخل عليه هجره ولا ألان له الكلام؟ ألان له الكلام. يبقى هذه مسائل، لكن شريطة أن يكون الحامل على ذلك الدين. يعني حينما أترك مثلا هجر فلان لأنني أرى أن المصلحة نواصل معه الدعوة، أن المصلحة تقتضي عدم هجره لأنه كبير في قومه ولو هجرت منعني، يعني رجل مثلا يفعل معصية وأنا الذي أخطب في هذه البلدة مثلا وأقوم على هذا المنبر، وهذا الرجل القوي في البلد الحقيقة يشجعني يقول لا تسمعوا إلى لهشام، وأنا قد نهيت عن هذه السجائر مرة واثنين وثلاثة بأسلوب طيب، والرجل حقيقة مصر عليها، ولو أنني هجرته لقال لا اسمعوا لكل أحد إلا هشام. طيب ماذا أصنع؟ أنا أريد أن أعلم الناس السنن وأن أبلغ الدعوة. فهذه مسائل بارك الله فيكم يراعى فيها. ما يأتي واحد يقول لا لا لا تبالي الدعوة بيد الله، ما عليك. طب الدعوة ما كانت بيد الله على عهد رسول الله ولا إيه؟ ما كانت بيد الله على عهد رسول الله؟ لماذا لم يذبح النبي المنافقين؟ بل إن النبي قال إن لا أريد أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. لك أن تقول أيضا الذي كتب الله له الهداية سوف تقع، فعلى ما يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وينتهي من هذا، بل كان النبي أرحم الناس وأرأف الناس. ولهذا يا أخواني هذه المسائل مسائل مهمة جدا في بيان الدعوة وطرقها وأساليبها. ويقول شيخ الإسلام كلمة نفيسة في هذا، يقول حيثما كانت المصلحة في دين الله عز وجل، حيثما كان الأمر سيحمل هذا الرجل على تدينه وطاعة ربه، حيثما كان الأمر كذلك فثم شرع الله عز وجل. انظر أنت إلى ما تحصل به منفعة الدعوة. فهذه مسائل نسبية، والمسائل النسبية لا تنكر عليها ولا أنكر عليك فيها. أنت هجرت رجلا رأيت الفساد فيه، ما أقول لك أنت أخطأت، ولا أنت أيضا تهجرني وتشتد علي في ذلك. نعم. وبعض الناس عنده ازدواجية يا أخوان، يعني مثلا قد ينتقدك بنزولك إلى هذه البلدة، ليه؟ لأن فيها مبتدع مثلا، مع أنك أنت ما تلقاه، أو نزلت إلى بلدة مثلا فجاء المبتدع هذا فحضر المجلس هذا، يقول لك بس أنت نزلت على المبتدع. وإحنا الآن بقى في ناس إيه، يعني لما تسمع كلام العلماء بتقول وخلاص بغير ضوابط أهل العلم، هذا فلان نزل على البدع، هذا فلان نزل على كذا، ولا يدري هو نزل ولا ما نزل، ولا يدري كيفية اللقاء أصلا، هل هي باختيار أو باضطرار، ولا يدري المصلحة والمفسدة، هل هذا له جناب إن رده وقعت مفسدة أم لا. بينما هو إذا حصل منه أعظم من ذلك قال والله أنا من باب حرص على الدعوة أنا والله أحاول معه، ولا بأس إذا كان الإنسان يستجيب لا بأس من أن تعطيه هدية حتى، فصار المشروع في حق والممنوع في حق غيره، فصارت ازدواجية. نعلم الحكم يا أخواني هنا وهناك، ونسقط الكلام على من نريد ومن نهوى، والواجب على الإنسان أن يتدين الله عز وجل بالحكم الذي يقوله له أو عليه، له أو عليه. وإذا لو طلعنا كسيرة ابن باز ولا سيرة الألباني ولا سيرة العثيمين رحم الله الجميع، سوف نبدعهم ونخرجهم من السنة بهذه القواعد التي قد يكون عليها شبابنا اليوم، بل حتى ولو الشيخ ربيع. والله يا أخواني ليس السنة هذه إلا قبلها وكنا نجلس مع الشيخ ربيع في المكتب، ورجل بجواره أنا لا أعلمه، رجل يعني كأنه شيخ يعني في هيئته، يجلس ونحن في المجلس، وهو الذي يجلس عن يسار الشيخ، يجلس كتفه في كتفه والشيخ يكلمه وكذا. فأنا ظننت أنه أحد المشايخ، فقلت بعد المجلس سأسأل أحد الإخوة عنه. لما استأذن الشيخ هذا رجل هذا وخرج، لما خرج في مكتبة الشيخ ربيع والشيخ ربيع يكلمه، لما خرج الرجل قال الشيخ مباشرة هذا احذروه، احذروا هذا، احذروا هذا، هذا رجل كذا، هذا رجل كذا. طيب فما حكمك أنت الذي يدخله بيته ولا طرده ويكلمه وقدم له الشاي وغير ذلك، ها ما الحكم؟ أما الحكم عند طلبة العلم أنك تعلم أن هذا شر لكن يصعب دفعه لأنه قد يفضي إلى شر إيه أعظم وأكبر. أما عند من يتصيد ماذا سيقول؟ سيقول للرجل يتكلم ولا يعمل بما يتكلم به، لا أنه بقى يعني يلقي السلام على أهل البدع والأهواء، لا ده يدخل عند أهل البدع والأهواء ووجهه إليهم ومجالسه لا تخلو منهم. فمشكلة يا إخواني أن بعض الإخوة لا يحسن إنزال هذه القواعد على موجب الشريعة، بل نقول في النبي بقى صلى الله عليه وسلم، لماذا النبي يقول إذن له بيسرق العشيرة ثم لما يدخل يرين له الكلام؟ أو لما يفعل هشام هذا أو يفعل إسلام هذا أو يفعل محمد هذا يقال لا أنت مبتدع وضال كيف لا تطرده؟ والله يا أخواني هناك أناس لولا خشية الفضيحة أن يظهروا ما في ما عندهم من حقيقة لبدعوا كبار أهل العلم كابن باز والعثيمين وهؤلاء، ولكن هو يعلم لو قال فيهم شيئا سوف يقوم الناس عليه. يجي على من بقى؟ على المساكين، ها يجي على المساكين يبدأ يكلم في المساكين. نعم زي مسألة الشيخ الألباني كده، واخد بالك علماء العصر، الشيخ الفوزاني، الشيخ الرشحي، الشيخ الغدياني، الشيخ الحيداني، إلا جنة دائمة، كل يقول في مسألة شرط الكمال ويرد مسألة شرط الكمال، ولا أحد يصحح مذهب إليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لكن يقال لا هذا ينبغي أن يتوب، لماذا يتكلم فلان بهذا؟ هذا ما تكلم إلا بما تكلم به العلماء، وبعدين الكلام ده من 20 سنة ليس اليوم يعني. طيب لو كان هذا خطأ فالرد يكون على من يا اخوان؟ على من نقل كلام العلماء ولا على من ليس عنده أثار من كلام العلماء، إنما هو فقهه هو ورأيه هو. يعني أيهما الذي ينكر عليه؟ الذي يقدم كلام العلماء يقول قال العلماء كذا، ولا الذي يقول هذا لا يصح فإن قلنا له كلام العلماء إذا به لا يقدم لك عالما، إذا به لا يقدم لك عالما. إن رجعنا إلى العلماء قالوا لا، ده ينبغي أن يتوب من الرجوع إلى العلماء، ينبغي أن يعتذر عن سؤال للشيخ الفوزان، سبحان الله اعتذر. هذا حكم من؟ هذا حكم من؟ هذا يعتذر عن سؤال العلماء؟ طيب ولو ما سألنا العلماء؟ يا أخواني لا تختلفوا، ارجعوا في هذه الأمور إلى الكبار، كبار العلماء هم الذين يفصلون. طيب الشيخ الفوزان حللك واقع مصر ده في دقيقة أو ست ثواني، مش في 70 ساعة، ده دقيقة زائد 6 ثواني، قال لك مسروقة. ما شاء الله، من الذي علمك المسروق؟ ده بعض خواص طلبة الشيخ قالوا أصلا الشيخ لا يسمح بالتسجيل. أنت متأكد؟ وهل الذي سأل الشيخ سمكري مثلا، ولا جلس عند الشيخ 12 سنة يجلس عند الشيخ بين يدي الشيخ، يعلم الشيخ يأذن أو لا يأذن؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن الشيخ لا ينهى عن ذلك أصلا، ولم أره يوما ما على طيلة 12 سنة يمنع من ذلك. ثلاثة، أن التسجيل خشي على وجه الشيخ منه، في وجهه. الأمر ال10 أن آخر سجل أيضا ولست أنا. الأمر الذي بعد ذلك أن المسألة ليست في من سرق، المسألة في العلم الذي قيل. رجل حرامي، سؤال فتوى عامة خارج الموضوع، رجل حرامي أس 4 نقل حقا وقال، أيرد الحق لكونه حراميا؟ سؤال يا أخوان. واحد حرامي دخل علينا الآن حرامي وقال يا شباب لا تضيعوا صلاة الجماعة، نقول له اطلع يا حرامي والله لن نصلي الجماعة أبدا، طالما أنك قلت أنت والله لن نصليها أبدا. بل عند البخاري أن حبر من أحبار اليهودي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا القاسم أرأيت أن الله جعل السماء على إصبع والأراضين على إصبع؟ الحديث المعروف عندكم، حديث ابن مسعود عند البخاري. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون هذا من اليهود، من اليهود. نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال قل ما شاء الله ثم شاء محمد. الحق يقبل من أي أحد، فلا يرد هذا الكلام، هذا ضعف. بدلا من أن يقولوا لا نعتبر بكلام فوزان، طيب ما يستطيعون يوم يعملوا به، يقول لك أصل التسجيل ما كانش بإذن. طب من الذي يدريك؟ إما أنا أو الشيخ. اللي هيقول لك إن التسجيل ما كانش بإذن أنا أو الشيخ، ونحن 4: وليد المصري، هشام المصري، الشيخ العلامة الفوزان النجدي، أخ جزائري هذا عن يمين الشيخ وأنا عن يسار الشيخ. هذا الجزائري هذا والمغربي، يعني ما أذكر الجزائري والمغربي، يسأل الشيخ عن فتوى التصوير النقل المباشر وتسجيله في وجه الشيخ، هو يسجل فتوى أيضا تسجيله في وجه الشيخ. وهشام سأل الشيخ وتسجيل وليد هذا، وأنا قلت له يا وليد أقرب التسجيل للشيخ لأن الشيخ صوته منخفض عشان التسجيل يطعيت، فأعطى وليد هذا الربع هنا، أعطى وليد، أنا أصف لكم يعني بالصوت والصور، أعطى وليد هذا التسجيل هنا عند الشيخ أمام الشيخ هنا، فراغنا هذا المصري قال هذا الجزائري. رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أعطيها بعيرا، فقالت أنا أعطى تلك اليهودية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر. رواه أبو داود. هل صفية يهودية؟ الآن هي بنت حيي ابن أخطب اليهودي، لكن الآن صفية من؟ زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعير الإنسان بالذنب بعد التوبة منه، إذا كان قد تاب منه وبين وأصلح فلا يعير. ما يقال يا زاني، ما يقال، هذه سنة فرعونية. لما قال فرعون لموسى وقتلت نفسا، فهذا يعير بما مضى، وموسى عليه السلام قد تاب من ذلك. هل ابن ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم. فهل يعير الإنسان بمعصيته بعد التوبة منها؟ هذا كما قلنا سنة جاهلية، سنة فرعونية، فرعونية. بل إن الله سبحانه وتعالى في توبة كعب بن مالك وصحبيه ذكر الآية بقوله يا إخوان، وعلى الثلاثة الذين تخلفوا، ولا على الثلاثة الذين خلفوا. خلفوا مع أنهم تخلفوا. ويذكر العلماء هنا نكتة طيبة رائعة، وهي أن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم، ومن تمام التوبة وفضل الله سبحانه وتعالى عليهم أنه لم يذكر بمعصيتهم، إنما عدل عنها إلى قول خلفوا. وخلفوا معناها يعني خلفوا عن، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنتم فقد صدقتم وكذا، فننتظر حتى يأذن الله سبحانه وتعالى فيكم. أو خلفوا أي عن المسلمين وخرج المسلمون ولم يخرجوا معهم، خلفوا وكأن المسلمين مضوا ثم تركوا هؤلاء. فعلى كل، لم يذكر الله عز وجل التخلف الذي هو معصية، وهذا من جميل ستر الله عز وجل عليهم ومن إتمامه للثناء عليهم في الآخرين. فما نبقى نقرأ وعلى الثلاثة الذين تخلفوا، إنما نبقى نقرأ وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وألمح إلى ذلك أيضا كعب بن مالك في بعض روايات الحديث. فزينب رضي الله عنها لما قالت أنا أعطي هذه اليهودية، طيب هي تابت وأسلمت وصارت زوجة رسول الله، فيقال يهودية؟ فالإنسان إذا تاب من الذنب وأصلح وبين، أما إذا كان يراوغ، كان يراوغ، فهذا لا تصلح توبته، وبالتالي تبقى تتكلم فيه ولو ألف سنة، طالما نويه أنه لم يعلن توبته بوضوح ولم يتبرأ مما كان عليه من معصية أو بدعة بوضوح. أما من تاب بوضوح فلا يعير بشيء من ذلك. فما من أحد إلا وله معصية يا إخوان، بل وله معاصي وأخطاء، والله عز وجل يستر على عبده. نعم. وكذلك ذكر حديث أنس بن مالك أن النبي خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذا؟ قال له أصحابه أذي فلان رجل من الأنصار. قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه. صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشك ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنكر وجهه، يعني ليس هو الوجه الذي يلقاني به. قالوا خرج فرأى قبتك. قال فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فخرج رسول الله ذات يوم فلم يرها، قال ما فعلت القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه، فأخبرناه فهدمها. فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا، يعني ما لا بد منه. وأصبحت العشرة أدوار الآن ما لا بد منه، والعشرون دورا أصبحت الآن ما لا بد منه. فأين يسكن الناس اليوم؟ حتى العشرة أدوار والعشرين دور الآن ما صارت تكفي لإيه الناس، وهناك أزمة في الناس. فلا يقال لا يجوز بناء دور الثاني ولا الثالث ولا الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه عند الحاجة جائز. نعم. وذكر أحاديث كثيرة والباب واضح من جهة السنة. وأما الأثار عن الصحابة ف ما روي عن ابن عمر أنه هجر ابنه لما عرض السنة برأيه، وما روي عنه أيضا أنه هجر الرجل الذي خذف، وما روي عن عبادة وأبي الدرداء من هجر معاوية، وما روي عن ابن مسعود أنه هجر الرجل الذي ضحك في الجنازة، إلى غير ذلك أيضا من الآثار. قال البخاري، روى البخاري في الأدب المفرد عن الحسن أنه قال ليس بينك وبين الفاسق حرمة. قال البخاري في الأدب المفرد باب لا يسلم على فاسق. وساق عن عبد الله بن عمرو بن عاص قال لا تسلموا على شراب الخمر. قال المروذي، المروذي اللي بالذال يقال المروذي، وبالزاي يقال المروزي. بالزاي هناك المروزي وهناك المروذي. نعم. قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل رجل له والد بين يديه مسكر فيدعو ولده ترى له أن يجيب؟ قال لا يدخل عليه. وقال المروذي سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له الأخ يشرب المسكر ترسله والدته يدعو لها من الموضع الذي هو فيه ترى أن يذهب؟ قال نعم لا يدعوه يتزيد ولكن لا يدخل يقوم خارجا. وقال البخاري أيضا في الأدب المفرد باب من لم يسلم على أصحاب النرد. ثم ساق عن فضيل ابن مسلم عن أبيه قال كان علي رضي الله عنه إذا خرج من باب القصر فرأى أصحاب النرد انطلق بهم فعقلهم من غدوة إلى الليل، ومنهم من يعقله إلى نصف النهار. قال وكان الذي يعقل إلى الليل الذين يعاملون بالورق، وكان الذي يعقل إلى نصف النهار الذين يلهون بها، وكان يأمر ألا يسلموا عليهم. يعني أن الهجر هو سنة النبي وسنة الصحابة وسنة التابعين والعلماء. قال والهجر على حلق اللحية أولى من الهجر على إعفاء الشارب. وإذا كان عمر قد هجر زياد بن حذير على إعفائه لشاربه فكيف ينبغي هجر من حلق لحيته؟ هذه القصة اللي هي إيه؟ روى أبو نعيم في الحلية بإسناد جيد عن زياد بن حذير قال قدمت على عمر بن الخطاب وعلي طيلسان وشاربي عاف طويل يعني، فسلمت عليه فرفع رأسه فنظر إلي ولم يرد علي السلام، فانصرفت عنه فأتيت ابنه عاصما فقلت له لقد رميت من أمير المؤمنين في الرأس، فقال سأكفيك ذاك. فلقي أباه فقال يا أمير المؤمنين أخوك زياد يسلم عليك فلم ترد عليه السلام؟ فقال إني قد رأيت عليه طيلسانا ورأيت شاربه عافيا. قال فرجع إلي فأخبرني فانطلقت فقصصت شاربي، وكان معي برد شققته فجعلته إزارا ورداء، ثم أقبلت إلى عمر رضي الله عنه فسلمت عليه فقال وعليك السلام هذا أحسن مما كنت فيه يا زياد. فإذا كان عمر قد هجر زياد بن حذير على إعفائه لشاربه فكذلك ينبغي هجر من حلق لحيته، لأن كل من الأمرين معصية ظاهرة لما فيهما من مخالفة أمر رسول الله بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى، ولما فيهما أيضا من التشبه بالمجوس ومن يحذو حذوهم من أصناف المشركين، والنبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم. فكان الصحابة أخواني يشتدون في السنة، ولهذا جاء بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه لما طعن ودخل عليه الشاب الذي يسبل ثيابه وأثنى على عمر خيرا، فلما أراد أن يخرج أبصر عمر وفي هذه الحال في هذه الحال الشديدة أبصر عمر الشاب وعليه قميص يجره، فقال ردوه علي. فردوه علي فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. قال أحمد في رواية حنبل إذا علم من رجل أنه مقيم على معصية لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع، وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم يرى منكرا عليه ولا جفوة من صديق. ونقل حنبل أيضا عن أحمد رحمهم الله أنه قال ليس لي من قار في شيء من فواحشه حرمة ولا وصلة إذا كان معلنا. قال الخلال في كتاب المجنبة أبو عبد الله يهجر أهل المعاصي ومن قارف الأعمال الرديئة أو تعدى حديث رسول الله، وأما من سكر أو شرب أو فعل فعلا من هذه الأشياء المحظورة ثم لم يكاشف بها ولم يلق فيها جلبابة ولم يلقي فيها جلباب الحياء، فالكف عن أعراضه وعن المسلمين والإمساك عن أعراضه وعن المسلمين أسلم، نقله عنه ابن مفلح. يعني لو كانت معصيته في السر يعني فيبقى نصيحا له إيه في السر، أما إذا أعلم بالمعصية فإنه ينصح، فإن لم ينتصح فإنه يوجر إذا كانت هناك المصلحة. ولهذا قال شيخ الإسلام: من أظهر المنكر وجب الإنكار عليه وأن يوجر ويذم على ذلك. فهذا معنى قولهم: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، بخلاف من كان مستثرا بذنبه مستخفيا فإن هذا يستر عليه، لكن ينصح سرا ويهجره من عرف حاله حتى يتوب ويذكر أمره على وجه النصيحة. ثم ذكر فصلا في ذكر الأحاديث الواردة في هجر أهل البدع، طبعا من باب القياس والنظر، فإذا ثبت أن النبي هجر أهل المعاصي فأهل البدع من باب أولى، فأهل البدع من باب أولى، وقد دل على ذلك كلامه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في قومي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مع أنهم يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون، وهجر الخوارج وعقوبتهم تلك التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، عقوبة الخوارج هذه إشارة إلى عقوبة كل صاحب بدعة. نعم، ولهذا قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم. طبعا الحديث في القدرية لا تصح، ولكن هجر البدع هذا متفق عليه كما قلنا لحديثه صلى الله عليه وسلم في هجر أصحاب المعاصي. ولهذا قال أحمد في أصوله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فيها ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. وقال ابن مبارك: إياك أن تجلس مع صاحب بدعة. روى محمد ابن وضاح بإسناده عن إبراهيم قال: لا تجلسوا أصحاب البدع ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. والدارمي أيضا روى عن أبي جعفر محمد بن علي: لا تجلسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وروى بإسناده أيضا عن سفيان الثوري أنه قال: من جلس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره يقلده الناس في الجلوس مع أهل الأهواء، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموه وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على ديني طرفة عين سلبه إياه. الله أكبر. يقول: لا لا لا، أنا أجلس مع البدع والأهواء ولا أبالي، أنا ضامن نفسي. من ذا الذي يضمن نفسه يا إخوان؟ ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. وقد تجالس صاحب هوى فتقع بدعته في قلبك ولا تستطيع ردها فتتمكن. ولهذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم عن الدجال خرج فلا تأتوا. ما قال: يا الله يا مؤمنون تعالوا الدجال وناظروه مناظرة مع الدجال، لا، ما في مناظرة مع الدجال، الأكبر والأصغر وكل أصغر، الدجاجلة لا يناظرون وأهل البدع لا يناظرون، لكن إن حصل شيء لا بد منه هذا أمر آخر، كما حصل من بعض السلف من مناظرات، لكن هذه على خلاف الأصل، هذه تكون الحاجة والأمر الطارئ، أما الأصل فإنهم لا يجادلون، بل السلف رحمه الله تعالى حذروا من سماع كلامهم ولو الكلمة الوحيدة. قيل لأيوب من رجل مبتدع: تعال أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة، وجعل يشير هكذا ولا نصف كلمة. وذكر اللالكي رحمه الله تعالى أن ابن سيرين رحمه الله تعالى دخل عليه رجلان من أهل البدع والأهواء فقال له نقرأ عليك الآية؟ قال لا. نقرأ عليك الحديث؟ قال لا. ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام. فقال له صاحبه على ما لم تسمع الآية والحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. يعني ابن سيرين يخشى أن يقع تحريف هؤلاء في قلبه أن يذكران الآية التي تخص البدعة التي هم عليها فيقع ذلك في قلبه. أنا ممكن واحد من أهل الأهواء يورد عليك شبهة في حديث أو كذا لا تستطيع رده، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ لهذا فر من هؤلاء فرارك من المجذوم، لا تجالس صاحب بدعة ولا صاحب هوى. إذا تبين لك أن رجل صاحب هوى فلا تجالسه أبدا، ولو كان ظاهره السنة إذا كان صاحب هوى. ولهذا إما أن يكون على بدعة هذا معروف، وإما أن يكون على سنة ولكنه صاحب هوى. كيف يكون يعني على سنة صاحب هوى؟ يعني يدعو إلى السنة ظاهرا ثم هو أيضا على هوى، فيقاعد قواعد وفي الجرح والتعديل، ويقاعد قواعد في فهم السنة، ويقاعد قواعد في فهم العلم، ويحابي ويجامل ويبدع ويفسق من غير بينة، فهذا يحذر. ويكذب، هذا يحذر، فالكذاب لا يجلس له. والكذب يا أخواني جرح مفسر لم يختلف فيه عالمان، إذا ثبت كذب رجل فلا يجوز الجلوس عنده أبدا ولا تلقي العلم. إذا عرف بالكذب وكثرة الكذب هذا لا يجوز التلقي عنه. ولهذا فإن العلماء لم يقبلوا رواية الكذاب، كذاب ما تقبل روايته. ولهذا قال الشيخ ربيع حفظه الله هذا أخطر من المبتدع، ولهذا المبتدع قبلت روايته بالشروط، أما الكاذب ما فيها شروط، ما فيها شروط، الكاذب ترد روايته بإطلاق. ولهذا رواية الكاذب هذا رواية مردودة، حتى ولو كان يكذب على الناس، ليس بالذي من يكذب على رسول الله، حتى ولو كان يكذب على الناس، لهذا إذا ثبت عندك أن فلانا هذا كذاب فلا يحل لك أن تجلسه ولا أن تأخذ عنه علم. هذا ليس أمينا يا أخواني، هذا ليس أمينا، هذا ليس أمينا على العلم. إذا ثبت كذبه كيف أصلا يستريح الإنسان؟ المعلم قدوة لطلابه، فإذا لم يرى الطلاب القدوة في المعلم فأي تلق هذا العلم؟ أي تلق هذا؟ ولهذا حسب الرجل أن يكذب، وحسب الرجل أن يخون، وحسب الرجل أن يكون صاحب هوى، وحسب الرجل أن يكون صاحب بدعة، وحسب الرجل وهكذا. نعم. قال محمد بن وضاح بسندي عن أوزاعي كانت أسلفكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشميز من قلوبهم، تشتد عليهم عن على أهل البدع يعني، وتشميز من قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. وروى أيضا قال أخبرني غير وحيد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات الأسدان إياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء الأثر من جلس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة فقد مشى في هدم الإسلام، وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما زادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا، فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم عن كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. والله عز وجل يقول إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. وقال داود بن أبي هند أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام ألا تجلس أهل البدع؟ فإن جلسوا فحكى في صدرك شيء مما يقولون لأكبنك في نار جهنم. وقال الفضيل من جلس مع صاحب بدعة لم يؤت الحكمة. وقال أيضا من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته بمبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. انتهى ما ذكره البربهاري، والأثار في ذلك كثيرة. قال الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته: ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالأذان ووقرت في القلوب ضرت وجرت إليها الوساوس والخطرات الفاسدة، إلى أن قال: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. وكلام السلف ومن بعدهم من أئمة الخلف في هجر أهل البدع ومن يميل إليهم كثير جدا، وفيما ذكرتها هنا كفاية إن شاء الله تعالى. هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة، هي تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران. فوضع رحمه الله تعالى ضوابط سلفية في هذه الرسالة خلاصتها، ها يلا أخوان ماذا استفاد من هذه الرسالة؟ خلاصتها واحد، نعم، أن الموالاة من أجل الدنيا وهذه محرمة، وتولي من أجل الدين وهذه كفر. الأول أن الولاء والبراء من أصول شريعتنا. الولاء لمن والبراء لمن؟ الولاء لمن أمرنا الله بولائه، لمن أحب الله أعمالهم، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والبراء ممن يبغض الله عز وجل أعمالهم، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. إذا لك أنت ولاء وبراء، أي إنسان له ولاء وبراء، لكن إما أن يكون ولاؤه ولاء وبراء مشروعين، وإما أن يكون غير مشروعين. وإلى كل واحد فينا إخواني، أي أحد على وجه الأرض له من يحبه وله من يبغضه، لكن على وفق الشرع أم لا؟ إن كان على وفق الشرع فهو الولاء المحمود وهو البراء المحمود. فلو عاديت أولياء الله فقد بارست الله بالحرب، ولو عاديت أعداء الله فقد أحسنت، ولو واليت أعداء الله فقد أسأت، ولو واليت أولياء الله فقد أحسنت. فالولاء والبراء أصلان عظيمان. نعم. اثنين، أن الولاء والبراء لا يقتصر هذا على الكفار وأهل الكتاب فقط، بل يتعدى إلى أهل البدع. ثلاثة، الفرق في الحكم بين هجر الدنيا وهجر الدين، وما الفرق؟ ليس له وقت، أما هجر الدنيا فليزيد عن ثلاثة أيام. نعم. أيضا لا لهوى، بل يدفع إليه النص الشرعي، يعني أن يكون الإنسان موافقا، لأنه عبادة، عبادة يا أخواني، والعبادة لابد لها من الإخلاص والمتابعة. ها أيضا نفرق بين الموالاة والتولي، فالتولي مكفر وضابطه إيه؟ ونصر الدين، يعني كل مراد نصر الدين هؤلاء. نعم. إنما الموالاة تكون محرمة طمع. أي تفضل. أيوة أنت أن الأصل يا شيخنا هو هجر أهل البدع، لكن قد ينظر أو قد تراعى المصالح في ذلك والمفاسد في مسألة هجر أهل البدع، يعني ليست إيه على خط واحد. فقد هجر النبي وترك، ولا ينبغي الإنسان أن يفرق بهوى، يعني متى ما أراد أن يبين لنفسه عن المسلك الصحيح في الهجر يقول هجر، في الترك يقول ترك، لا، وإنما ينبغي للإنسان أن يراعي الضابط الشرعي في هذا. فأنا أهجر وأترك لا بموجب الهوى، لكن بموجب الشرع، بموجب الشرع، نعم. فالأصل أن أهجر، لكن قد لا أهجر لمعنى شرعي، إنما أجعل نفسي رخصة في هذا أو ذاك من غير ضابط شرعي فهذا هوى. وانتبهوا يا أخواني لهذه القاعدة الذهبية بارك الله فيكم وانتفعوا بها إن شاء الله، وهي أن الإنسان في نصرته للسنة وتقريره للأمور الشرعية إذا لم يكن غرضه إعلاء كلمة الله فإن عمله مردود، ولو كان الظاهر نصرة السنة ولو كان الظاهر نصرة الشريعة. فالذي يقاتل في الصف بين المسلمين والمشركين ويقاتل مع المسلمين، هذا الظاهر إيه؟ أنه يقاتل في يقاتل المشركين، هذا عمل جليل، هذا جهاد. لكن إن كان يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل يرى مكانه، عمله مقبول أو مردود؟ مردود، رغم أنه يقاتل مع المسلمين. ولهذا جاء عند البخاري حديث عبد الله بن عباس الرجل سئل النبي الرجل يقاتل كذا ويقاتل كذا، ها أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أنت إذا لم تدرس هذه الرسالة لتكون السنة هي العليا والظاهرة وشريعة الله عز وجل فعملك مردود، مع أنه نفس العمل التدريس هذا والضرب في الأرض من أجل نفع الأمة هذا لا شك أنه من أجل الأعمال، لكن لمن صلحت نيته. قد أدرس رسالة في نصرة السنة بس هي في نصرتي، يعني أنا أريدها لي أنا أنصر بها نفسي، فعملي مردود علي. فلكم الغنم وعلي الغرم، فإن الذي يقاتل شجاعة وحمية يستفيد المسلمون من قتاله لا شك، لكنه أول من تصعر به النار يوم القيامة. لهذا افهم هذا المعنى، لا تظن أن مجرد الاتباع كاف، فلا بد أن يكون مع الاتباع ماذا؟ الإخلاص. قد أرد على أهل الأهواء وأهل البدع ولا أترك أحدا من أجل أن يقال أنا، فيحصل نفع للمسلمين بردي على أهل البدع والأهواء وتمييز للشباب بردي، لكن أين أنا؟ مردود عملي. لهذا لا بد أن تعلم أن سبيل الشيطان معك هو إخراجك عن القصد، فإن عجز عن إخراجك عن المتابعة عمد إلى القصد. لهذا لابد أن تكون مجاهدا في الإيه؟ في البابين، في باب القصد وفي باب المتابعة. ولهذا يلمح ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل كتاب التوحيد فيقول فإن كثيرا ممن يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه. ترى ما شاء الله شعلة في الدعوة يا أخوان، شعلة في الدعوة والسنة وكذا وكتب يا أخي وفين ونرد على الهواء، لا إحنا ما ردك على الهواء، وهو إنما يريد أن يكون له قصب الصبر، يريد أن يكون رقم واحد، ولئن جاء رقم آخر تغير الحال، أو لئن ذمه البعض ترك. وأمثال هؤلاء يكونون قصيري النفس، طول ما بيمدح أيوه أول ما يذم يولي مدبرا. أما من ينصح لله سبحانه وتعالى ومن يدعو لله تبارك وتعالى فإن موقفه ثابت، لأن الدين ما زال، كون ثناء الناس يزول فليس هذا مقصده، إنما المقصد الدين، وما زال الدين أصلا، فلهذا يبقى داعيا إلى الدين ولو لم يبقى معه أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي وليس معه إيه؟ أحد. ولهذا شيخ الإسلام لما أدخل السجن ما قال أنا أغير أصلي عن ولاة الأمور، ما قال أغير أصلي. أحمد لما حكمه المعتزلة ما قال أغير أصلي، أمير المؤمنين المأمون، أمير المؤمنين الواثق، أمير المؤمنين المعتصم، ما قال لا دعك من دول المعتزلة، أيوة خروجوا بقى خروجوا، ويدبر الخروج من الإيه؟ في الخفاء، لأننا نريد أن تزول دولة الاعتزال. هل أحد يشك أن أحمد إنما أعلى أمانيه في هذا الوقت أن تزول دولة الاعتزال؟ ومع ذلك لما قالوا له نخرج ماذا قال؟ قال الدماء، قال الإيه؟ الدماء. فلا يمنعني بغضي أهل البدع إذا كانوا لا ألا أعدل فيهم بمقتضى الأصل الشرعي، فإن هؤلاء ما أبغضتهم إلا لترك الأصول الشرعية، فإن كان بغضي لهم بترك الأصول الشرعية فما الفرق بيني وبينهم؟ ولهذا السؤال، الخروج على حاكم مبتدع خروج ولا جائز؟ طب لو جاءك واحد لك يا عمي تحكم من هذا الحمد لله اللي فكنا الحمد لله 10,000 حمد، لكن ما علاقة هذا بالأصل؟ ما علاقة هذا بالأصل؟ لا شك أن الله عز وجل يريح العباد من أهل البدع والأهواء، ولكن الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية أناطت الحكم بوصف واحد فقط، ألا وهو إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فينا الله برهان، ما قال إلا أن تروا إيه بدعة. طب لو يجي واحد يقول هذا خروج، يقول آه بس أنت بقى مع تؤازر المبتدعة، إذن تمام، كان أحمد على رأس من يؤازر المأمون والمعتصم والواثق لما منع الخروج على هؤلاء الذين إيه أخواني ذبحوا أهل السنة، ذبحوا أهل السنة، ابتلوا أهل السنة. أحمد بن ناصر الخزاعي كان بقيت رقبته مصلوبة، ومحمد بن نوح وصيات أحمد، وابتلاء الأمة ابتلاء عظيما، أظلمت الأرض يا أخوان سبحان الله في عصور هؤلاء. يا أحمد نخرج، قال هذا خلاف الآثار. الله أكبر، هذا خلاف الآثار، خلاف الآثار، لأن البعض يظن أن أحمد يعني كان يرى مصلحة ومفسدة، لا، أحمد يرى أن هذا خلاف الآثار. ومن ذا الذي يتكلم مع إلا أن ترى كفر؟ واحد عنده تخابر، واحد عنده تفاني، واحد مش عارف عنده معاصي، واحد عنده فجور، واحد مبتدع، واحد ضال، واحد منعرف منحرف، الله يكرمك، احنا ربطين الصامولة من زمان عندي إلا أن تروا كفرا في الكهنة دي. أي حاجة التخابر كفر؟ كفر؟ لا مش كفر، خلاص. طيب البدعة كفر؟ لا مش كفر، خلاص. طيب الظلم كفر؟ لا خلاص. احنا ربطين الصامولة من 1400 سنة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، في الكهنة دي بقى، في الكهدية بالنص، ما احنا من زمان كنا كده. أصل خلي بالكم، مش ده ده الحاكم ده كذا، الناس بودي يكون الحاكم مش عارف ايه زمان، ما هو نفس الكلام اللي احنا رجعنا له أصلا، ما هو نفس الكلام. تقعيد أصل مهم جدا يا أخواني، وده اللي يهمنا، تقعيد الأصول بغض النظر عن أي شيء آخر، إنما تقعيد الأصول مسائل الشرعية مهمة جدا، تقعيدها وتأصيلها مهم جدا، لأنه تترك السنن ويحل محلها البدع إذا تغيرت الصورة وسكت المنكر، وسكت الإيه؟ المنكر. وإلا كل واحد هيحط حاكم بمزاجه، حاكم يجوز الخروج عليه، ما يجوز الخروج عليه، وده يحط ضابط وده يحط ضابط، والدنيا بقى تبقى لا، إحنا عندنا ضابط واحد والحمد لله، نمنع عليه منذ 1400 سنة والأمة نايمة عليه، تمام، وما عدا نرد إليه، لو فعل هذا، لو فعل ذاك، لو فعل ثالث، لو فعل رابع، لو فعل عاشر خلاف هذا الضابط، فإننا نقول ارجع إلى الضابط، ارجع إلى السنة، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله إيه؟ ومن فضل الله يا أخواني أن جرى على أمة الإسلام ما يثبت هذا، فقد جرى على أمة الإسلام السفاك، السفاح، سفاك الدماء زي الحجاج في عهد الصحابة، فكيف تعامل مع الصحابة؟ وشاء الله وقدر، شاء الله وقدر، رغم شدة وطأة المعتزلة في عهد المأمون والواثق والمعتصم، قدر الله أن يكون أئمة الإسلام في هذا العصر، وعلى رأسهم إمامهم المبجل الإمام أحمد، لنتعلم كيف نتعامل مع أهل البدع. فإن كان الحاكم سفاكا كالحجاج فتعامل الصحابة معه كيف، وإذا كان الحاكم رأس بدعة خبيث كالمأمون والمعتصم والواثق كيف تعامل أحمد؟ بس خلاص انتهت المسألة. هذا مع إيه؟ ده الواقع العملي مع النص الذي نحكم به على كل واقع عملي. دعنا من هذا يا رجل، لا جيش ولا عسكر، سيبك، احنا من اصل مساله شرعيه، خلي بالك مواد مشكلتكم، مشكلتكم كل واحد اللي واحد رسم على راسه كلمه، انت بتتكلم اصل شرعي، كلم اصل شرعي مالكش دعوه بقى جيش عباس زيد. يا اخي الله يصلحك. يا يجب شوف شوف يا اخي تؤصل ايه الله يكرمك. انت بتأصل مساله شرعيه زي ما انت قعدت تأصل فيها 70 سنه. احنا مالناش دعوه، احنا بنتكلم الان كلام على ضابط عام لا يفسد عليك هذا الضابط بزيد وعبيد. مين اللي بيأصل؟ انت بتأصل وانت كنت بتأصل ليه بقالك 30 سنه؟ ما انت من 25 بتأصل. اشمعنى اشمعنى كنت بتأصل؟ دعك من هذه المساله، انا لا يعنيني لا يعنيني هذا، والا والا فنحن نعلم من عقيدتنا من عقيدتنا ان الحاكم مهما كان ان تغلب يسمع له ويطاع ولا يسمع لغيره. هذا هو حاكمك الشرعي. انت بتتكلم عن مساله حصل فيها خلاف بين اهل العلم، يبقى انت ايه دي في الكتب. في الكتب ماذا لو تولى عليك مبتدع؟ مالك انت ومال فلان وعلان؟ خلاص انتهت. اترك هذه المساله، اترك هذه المساله. انت بتتكلم عن ضابط شرعي. ايه الضابط الشرعي الان؟ الضابط الشرعي انه لو كان الحاكم مبتدعا، لو كان الحاكم ظالما، لو كان الحاكم فاجرا، هل يجوز الخروج عليه ولا ما يجوز؟ قول يجوز او لا يجوز بس وخلاص. دعك من هذه المسائل بقى الاخرى. كلنا متفقون ان ما في، كلنا متفقون على امامه المتغلب، ما فيها كلمه ولا ولا من قبل ان ينهي البيان، من قبل ان ينتهي البيان، ولا تتكلم ولا تقول هذا هذا رجل خرج ولا ما خرج، ما لك دخل بهذا. ما في دي، دي ما فيها كلام، ما فيها كلام يا اخوان. هذه ما تتكلم ولا تذكر انه كذا وكذا، ولا تتلفظ بلسانك ان فلان هذا خرج ولا ما خرج. احنا بنتكلم عن تأصيل مساله شرعيه. هذه المساله الشرعيه ينبغي ان احنا نتفق ايه عليها، لابد ان تكون واضحه المعالم. ليه؟ لان الخلاف اللي فيها مش في مساله التوقيت. دعك من التوقيت ده كلها بس من باب ضر الرماد. ليه؟ لنرد حكما شرعيا، حكما شرعيا بالجواز، بس لانه ليس عندنا دليل ننقلب المساله الى توقيت. توقيت ايه؟ توقيت ايه؟ احنا في التوقيت من 25 يناير، احنا في التوقيت بنتكلم، ايه الفارق يعني؟ احنا بنتكلم عن مساله ايه؟ شرعيه. هل يجوز الخروج على الحاكم بغير الكفر؟ ابحث هذه المساله بس، وكون على الاعتقاد السلفي فيها. دعك بقى من هذا، تمام؟ احسنت. ولا تتكلم ولا تجيب سيرته، ولا تجيب سيرته الا بكل خير، ولا تجيب سيرته يا حبيبي الا بكل خير. هذا حاكمك تسمع له وتطيعه وتناصحه، تتكلم لا تاتي به الا بكل خير. انما احنا الكلام فين؟ في 10 اقوال في المجتمع، 10 اقوال في المجتمع، يجوز ما يجوزش، ده كان والي ده ما كانش اصلا والي. انت بتحرر مساله، ما تحكوش عليكم، يبعدوكم عن المساله العلميه. إنما معروف على العين وعلى الرأس من قبل أن ينتهي البيان وحاكمك الذي يلزمك طاعته سمعا وطاعة. سيبنا بقى من دي خلاص، تعال بقى على مسألة فيها 10 أخوات في المجتمع، لأن بكرة هتتكرر وبعديها هتتكرر، تعمل إيه؟ يبقى لازم تعرف الحكم الشرعي. إنما مسألة كلام وما كلام، ما في حاجة اسمها كلام، خلاص كلام ولا ما في كلام، ما فيها كلام. انت بتتكلم عن مسألة شرعية، هل يجوز ان تخرج على حاكم دون مكفر؟ هذه 10 اقوال الان، 10 اقوال الان، بتحرر انت كلام اهل السنة والجماعة بس. انما تنشر كلام او ما تنشر كلام، لا خلاص. يعني يا محروس، يعني يا محروس بقى 70 سنة تسأل حاكم الشرعي؟ حاكمك الشرعي المستشار عادلي منصور من في بس بس بس انت من مركز بدر. حاكمك الشرعي هذا من متى وهو حاكمه الشرعي؟ من يوم ان تلفظ ان حاكمنا عادلي منصور. يا اخوان انتوا عارفين احنا من زمان بنتعامل، احنا فاتحينها ايه؟ احنا مدين خطاب على بياض. ايه الخطاب اللي على بياض؟ يتحط على مكتبنا اهو. ايه هو؟ كل من تغلب عن المسلمين باي وسيله كان حاكمك الشرعي. الى طيب سنه 4000 هيطلع الناس على واحد اسمه عباس ابن محمود وهو ليس كافر، يبقى لا يجوز. خلاص ما فيش اشكال، احنا عم نتعامل على بياض، فما فيش نزاع ابدا. والذي ينازع في امامة المتغلب ليس على سبيل السنة ولا على منهاج السنة، ولا ينظر لمن تغلب ايا كان تغلبه، طالما تغلب هذا حاكمك الشرعي، ولا يجوز ذكر مساوئه ولا معايبه والسمع والطاعة له، وتكون معه مع جيشك مع داخليتك مع حاكمك لا تلتفت إلى هذا، مع بغض إخوان، مع بغض أهل البدع والأهواء، مع بغض كل هذا مسلمات. إحنا اللي يعنينا أن يتزحزح منهجكم، أن يتغير مبدأكم وأصلكم في إيه؟ في دون الكفر بس، هذا اللي يعنينا. بارك الله فيك. أنا لا، الجيش خرج عن أن الجيش يعني اللي عزل عبارة الجيش، وكما قلت فضلت الجيش، واللي عزل محمد مرسي الجيش، هل يجوز وصف فعل الجيش أنه خروج أم غير خروج؟ يعني هذا الجيش اللي شال الحاكم. أنت أنت أنت أنت اللي نفسك نتكلم في دي يا محمد، الله يهديك. أنت اللي عايزنا نتكلم في دي، خلاص انتهى الموضوع، الله يهديك، انتهى الموضوع. طب خلاص انت مهم، انت مهم معتقد ان ما يجوش الخروج بغير المكفر. بس احسنت، بس احسنت، هو ده اللي يعنينا بقى. خلينا نتفق على هذه، بارك الله فيك. هنختلف ليه بقى؟ ما هي دي اللي هي دي محل الاتفاق اصلا. احنا وقفنا عند اتفضل. ما هو اخونا محمد، ما هو محمد مش واخد باله من دي، ان احنا بنتكلم في مساله اصلا هو غاب عن الاخوه. ايه لو سمحت، غاب عن الاخوه مساله ايه؟ يعني هي المساله الخلاف اصلا في ايه؟ في ان ده جائز ده مش جائز، ده كذا ده كذا ده كذا. العشرة اخوات عمين. طيب احنا وقفنا في ناخد 10 دقائق في السنه و10 دقائق في العلوم والحكم. الساعه كام دلوقتي؟ كم؟ 7:30، ننهي 8 ان شاء الله، ربع وربع. وقفنا في السنة لغاية فين؟ يعني خلصنا الجزء الأولاني؟ ما شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب السنة للخلال رحمه الله. قال بقية الباب في التفريق بين الإيمان والإسلام في أول الرابع. معروف أن بعض أهل السنة يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، أن الإسلام والإيمان، والصواب الذي عليه جمهورهم أنه يفرق بين إيه؟ بين الإسلام وبين الإيمان. فالإسلام الظاهر والإيمان الباطن إذا اجتمعا، فإذا افترقا دخل كل واحد في الآخر، كما جاء في حديث جبريل فإنه سأل النبي عن الإسلام وسأل النبي عن الإيمان، والنبي في الإسلام أجاب جوابا وفي الإيمان أجاب جوابا، فدل ذلك على التفريق بين الإسلام والإيمان. لكن إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، ففيهما القاعدة إذا إيه؟ اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع أي في النص ذكر الإسلام والإيمان، افترق يعني في المعنى، وإذا افترق أي ذكر واحد فقط في النص، اجتمع أي دخل أحدهما في الآخر، كما جاء في حديث وفد عبد القيس لما سئل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمركم لما أمركم بأربع ونهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، قال وما الإيمان بالله وحده؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة، ففسر الإيمان بالإسلام. فهذا محمول على أن أحدهما إذا ذكر وحده دخل فيه الإيه؟ دخل فيه الآخر. قال وساق بسند أن أبا الحارث الصائغ حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت قوله لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. قال قد تأولوا. فأما عطاء فقال يتنحى عنه الإيمان، وقال طاووس إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان. وروي عن الحسن قال إن راجع راجعه الإيمان، وقد قيل يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام. يعني يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام؟ احنا عندنا دائرة الإسلام أوسع الدوائر، داخلها دائرة الإيمان، فإذا خرج من دائرة الإيمان بقي له دائرة الإيه؟ الإسلام. معنى ذلك أنه مع المعاصي، مع المعاصي يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. وبتعبير آخر يقول السنة الجماعة نقص إيمانه ومعه أصل الإيمان، معه أصل الإيمان ولكن نقص إيمانه. فالمعاصي تؤثر بنقص الإيمان لكن لا تزيل الإيمان فيكون كافرا، إذا زنى، إذا سارق، إذا شرب الخمر، إذا إذا إلى آخره، فينقص من إيمانه بقدر إيه؟ بقدر هذه، لكن لا يكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتي برجل يشرب الخمر فقال رجل أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، فكيف علق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله إيه؟ ورسوله. إذن دل هذا على أن النبي أثبت له المحبة لله ورسوله مع وجود الإيه؟ مع وجود المعصية، مع وجود المعصية. لهذا مذهب السنة والجماعة أن المعاصي تؤثر لكن لا تزيل الإيمان. خالفوا في ذلك طائفتين، الخوارج والمرجئة. أما الخوارج فقالوا المعاصي يخرج بها إلى إيه؟ إلى الكفر، فإن عصى كفر. وأما المرجئة قالوا لا تضره المعصية، ولهذا المرجئة أخذوا بنص وإن زنى وإن سرق، والخوارج أخذوا بنص لا يزن زني حين يزن مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لكن أهل السنة والجماعة يتأولون النصوص التي فيها نفي الإيمان على نفي كماله الواجب لا على نفي إيه؟ أصله. قال وأخبرني محمد بن علي أن صالحا حدثه من سأل أباه عن هذه القصة وقال فيها قال هكذا يروى عن أبي جعفر قال لا يزن زني حين يزن مؤمن، قال يخرج من إيمانه إلى الإسلام. فالإيمان مقصور في الإسلام، فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام. قال الزهري يتلو الحديث يعني عن عامر بن سعد حين قال رجل يا رسول الله إنه مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. قال الزهري فنرى أن الإسلام الك والإيمان العمل، وهو حديث متأول والله أعلم. يعني أي حديث متأول؟ فنرى الإسلام الكلمة والإيمان العمل. طبعا احنا عندنا الإسلام يدخل فيه العمل أيضا، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وكذا. فقوله وهو حديث متأول يعني ذاك الإسلام أول ما شرع كان كلمة التوحيد، ثم بعد ذلك لما فرضت الفرائض صارت كل فرضية تنضاف إلى الإسلام، كل فرضية تنضاف إلى الإسلام وهي من الإيمان، لأن الإيمان أوسع من الإسلام. وقال أبو الحارث سألت أبا عبد الله، وقال صالح سألت أبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق. قال قد روي هذا عن عبد الله بن عمرو بن عاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد أبو الحارث وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول عبد الله وما أدري ما أقول فيه. وقال جميعا عن أبي عبد الله أنهما سألا عن حديث كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، وكفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعلم. قال صالح قال قد روي هذا عن أبي بكر فالله أعلم. قال أبو الحارث ما أدري، أو قال ما أعلم، قد كتبناها هكذا. هذا أيضا في إطلاق الكفر على بعض المعاصي، وليس إطلاق الكفر على بعض المعاصي يعني أن الإنسان يخرج من ملة الإسلام، ولكنه يكون كفرا دون إيه؟ دون كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ثنتان في الناس هما بهم كفر، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقابة بعض، هذا كله كفر، ولكن هو كفر دون إيه؟ دون كفر. نعم. كذلك حديث من أتى النساء في أعجازهن أي فقد كفر وأنزل على محمد. طيب، وساق بسنده أيضا عن الأثرم قال قلت لأبي عبد الله، فأما إذا قال أنا مسلم فلا يستثني؟ قال نعم لا يستثني إذا قال أنا مسلم. قلت لأبي عبد الله أقول هذا مسلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه. فذكر حديث معمر عن الزهري الكلمة والإيمان العمل، قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. أيضا ذكر حديث سعد في الرجل الذي منعه، قال سعد والله يا رسول الله إني لأراه مؤمنا، فقال النبي أو مسلما، فدل هذا على التفريق بين الإسلام والإيمان، وهذا من أقوى الأدلة الصريحة في التفريق بين الإسلام والإيمان، لأن سعد بن وقاص قال فإني لأراه مسلما فقال فإني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، فلو كان الإسلام هو الإيمان لما قال صلى الله عليه وسلم أو مسلما، يعني هل قلت مسلما؟ فدل هذا على التفريق بين الإسلام وبين الإيمان. وكما قلنا كلام الزهري الإسلام هو الكلمة، الكلمة أن هذا كان في بدء شريعة الإسلام، فكان الإسلام أولهم الكلمة ثم من بعده كل ما ينزل من فرائض الإسلام ينضاف إلى ذلك. وقد يعود الإسلام إلى أن يكون الكلمة يوما ما، في حديث حذيفة لما قال يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري الناس إيه ما صلاة ولا صيام ولا ولا إلى آخره، إلى أن قال قال الراوي لحذيفة حتى يدرك حتى يقول الناس الله الله لا إله إلا الله، فقال الراوي فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال بل تنفعهم، بل تنفعهم. لماذا يا إخواني؟ لأنهم لا يعلمون من الإسلام إلا ما علموه من الكلم، وما تركوا شيئا يعلمونه، ولهذا لا يجوز الاحتجاج بهذا الحديث في أن تارك العمل تارك عمل جوارح كلية لا يكفر، لأن هذا لا يعلم لدى الناس، إنما نتكلم عن رجل يعلم الفرائض ثم يتركها، فهذا لا يكون مؤمنا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن الممتنع، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا فإن الله فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج ويعيش ظهره كله، لا يصلي إلا ركعة ولا يسجد سجدة ولا يصوم يوما ولا يدي زكاة ولا حج ولا بيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان، هذا يكون مع زندقة القلب لا يكون مع الإيمان الصحيح. فالتلازم بين الظاهر والباطن قاعدة أهل السنة إيه والجماعة. نعم. لكن ما يدري عن الصلاة، ما يعرف إلا إله الله، خلاص هو ده الإسلام، هو ده الإسلام، ما علم خلاص هو ده الإسلام. نعم. صحيح صحيح صحيح صحيح. لما قال اين لما قال وما تنفعهم، طالما انه ما قالوا، قال بل تنفعهم بل تنفعهم، فهذا متقرر يعني عندهم انه لا بد من العمل. نعم. طيب نقف عند اسم المرجئه لما يسمون به. سيب احنا الاولين، سيب اترك الاولين. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زال حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا للحديث الثاني، وقفنا عنده. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني قال: من المسؤول عن أبي علامة من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي عمر: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. قال الحافظ: تخريج الحديث: هذا الحديث تفرد بمسلم عن البخاري بإخراج. تفرد مسلم عن البخاري عن إيه؟ يعني رواه مسلم عن البخاري وحده ولا إيه؟ تفرد مسلم عن البخاري عن إيه؟ يعني رواه مسلم ولم يروه البخاري. فخرجه من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، وذكر الحديث. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث بطوله، ثم خرج من طرق أخرى بعضها عبد الله وبعضها يرجع إلى يحيى بن يعمر، وذكر أن في بعض ألفاظها زيادة ونقصانا. وقد خرجه ابن حبان في صحيح من طريق سليمان التيمي عن يحيى ابن يعمر، وقد خرجه مسلم من هذا الطريق إلا أنه لم يذكر لفظه، وفيه زيادات منها في الإسلام. قال: وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. وقال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. وده من الأدلة التي استدل بها من استدل من أهل العلم على وجوب العمرة، أنه في بعض ألفاظها: وأن تحج وتعتمر، فإذا فعلت ذلك فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال: نعم. وقال: في الإيمان وتؤمن بالجنة والنار والميزان. وقال فيه: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال: نعم. وقال في آخره: هذا جبريل أتاكم، خذوا عنه والذي نفس بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرة هذه وما عرفته حتى ولا. أما رواية الصحيحين، خرجوا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأته رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وكتابه وبلقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث. وخرجه مسلم بسياق أتم من هذا، وفيه في خصال الإيمان: وتؤمن بالقدر كله. وقال: في الإحسان أن تخشى الله كأنك ترى. خرج الإمام أحمد المستدرك من حديث شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومن حديث شهر بن حوشب أيضا عن أو أبي عامر أو ألك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديثه قال: ونسمع رجع النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الذي يكلمه ولا نسمع كلامه. وهذا يرد طبعا حديث عمر الذي خرجه مسلم وهو أصح. وقد روي الحديث عن النبي من حديث أنس بن مالك وجرير بن عبد الله البجري وغيرهما. قال الحافظ: وهو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله. هذا يا أخوان الحديث من أصول الشريعة، من أجمع الأحاديث في الشريعة. حينما سئل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، فهذا من أجل أحاديث الشريعة. فهذا حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. درح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان، فجعل ذلك كله دينا. حتى يلمح ابن حجر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل عن الساعة متى؟ فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فدخل في هذا إيه؟ دخل في هذا أنه من سئل عن شيء فقال لا أدري أن هذا من الدين، لأنه فوض علم ذلك إلى الله عز وجل. فيدخل فيه أن الإنسان إذا سئل عن شيء في الدين لا يعلمه قال لا أدري، إذا قال ذلك فإن هذا من الدين الذي علمه جبريل الأمة، لأنه لما سأل النبي هو يعلم أن النبي معلم الساعة، لكن ماذا يقول من لا يعلم؟ فلهذا قال له متى الساعة؟ قال من المسؤول عنه بأعلم من الساعة. فدل هذا على دخول ذلك في الدين، أن الإنسان يتعلم إذا لم يعلم حكم المسألة أن يفوض علمها إلى عالمه. ثم قارن بين الروايات رحمه الله تعالى، قارن بين الروايات، قال واختلفت الروايات في تقديم الإسلام على الإيمان وعكسه. ففي حديث عمر الذي خرجه مسلم أنه بدأ بالسؤال عن الإسلام، وفي الترمذي وغيره أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه، وجاء في بعض روايات حديث عمر أنه سأل عن الإحسان بين الإسلام والإيمان. معنى الإسلام، فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، يبقى هذا فسره بالعمل الظاهر. وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو عمل اللسان. ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع عليه سبيلا، وهي عمل بدني صوم الصلاة، وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة، وإلى ما هو مركب منهما كالحج. يبقى عندنا عبادات مالية صرفة زي الزكاة، وعندنا عبادات بدنية كالصلاة والصوم، وعندنا عبادة مركبة من المالية والبدنية كالإيه؟ كالحج. فأنت تنفق الأموال وتذبح الذبائح وغير ذلك مع أيضا البدن. وفي رواية ابن حبان أضاف إلى ذلك الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء. هذه فيها الاعتمار كما قلنا، وهذا معتمد من يقول بأن العمرة واجبة، وهو ما مال إليه البخاري رحمه الله تعالى إلى وجوب العمرة وبوب على ذلك. وفي هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام، كره طول أعمال الإسلام التي يبنى الإسلام عليها، إنما يقاس عليها كل الأعمال الظاهرة. دلت هذه الخمسة على أن كل الأعمال الظاهرة إنما هي داخلة في حد الإسلام، كما سيأتي شرح ذلك في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس في موضوعه إن شاء الله. وقوله في بعض الروايات فإذا فعلت فأنا مسلم، قال نعم، يدل على أن من أكمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما. فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام، أول ما ينطق خلاص صار مسلما إيه؟ صار مسلما حكما، خلاص صار هو المسلم. ولهذا عاتب النبي أسامة بن زيد لما قال الرجل لا إله إلا الله وقتله أسامة، قال يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه كان حريصا على قتلي، ما قالها إلا تعوذا، قال هلا شققت عن قلبه. فدل هذا على أن الذي يدخل الإسلام يحكم له بالإسلام بمجرد أن يدخل بالشهادتين، ثم ينظر بها بعد ما يدخل يعلم الفرائض والأركان ويأتي بها. فإذا جاء في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام. وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة خلاف مشهور بين العلماء، وكذا في ترك بقية مباني الإسلام الخمس كما سنذكره في موضوعه إن شاء الله تعالى. يعني مسألة المباني الأربع هذه فيها خلاف بين أهل العلم، الجماهير على أنه في الصلاة وفي الصوم والزكاة والحج على أنه لا يكفر. أما في فبعضهم حكى عن الجمهور، والبعض حكى أن الجمهور هو الذي يرى الكفر في ترك الصلاة، بل البعض حكى الإجماع في الصلاة كما هو منقول عن عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من أعمال ترك الكفر غير الصلاة، وكما هو محكي أيضا عن إسحاق بن راهوي الإجماع في ذلك، وكما هو منقول أيضا في أصول السنة للإمام أحمد. نعم أدل. ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يبقى جميع الأعمال الظاهرة داخلة في الإسلام. وعند الحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للإسلام ضوءا ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشقي من الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم، تسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام يدعه، ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. وخرجه ابن مردوي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للإسلام ضياء وعلامات كمنار الطريق، فرأسها وجماعها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإتمام الوضوء، والحكم بكتاب الله وسنة نبيه، وطاعة ولاة الأمر، وتسليمكم على أنفسكم، وتسليمكم على أهليكم إذا دخلتم بيوتكم، وتسليمكم على بني آدم إذا لقيتمهم. وفي إسنادي ضعف ولعله موقوف. وصح من حديث أبي إسحاق عن صلة ابن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، ويقصد يعني بإسلام سهم الثاني يعني، والجهاد سهم، وصوم رمضان سهم، ولعل السهم الثامن الحج، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وخاب من لا سهم له. خرج البزار مرفوعا، والموقوف أصح. ونبه ابن حجر قال ابن رجب قال: وقوله الإسلام سهم يعني الشهادتين، لأنهما علم الإسلام وبهما يصير الإنسان مسلما، وكذلك ترك المحرمات أيضا داخل في مسمى الإسلام. ولهذا تذكرون ونحن نناقش مدرسة الإسكندرية زمان لما كنا نقول إن عمل الجوارح التلازم من الظاهر والباطن، وإن إذا كان في القلب إيمان فلا بد أن يظهر أثره على الجوارح، فكانوا في الأول يقولون ليس يلزم، بل قد يكون عند الإنسان عمل قلب ولا يكون عنده عمل جوارح. بعد ذلك ماذا قالوا؟ نحن اعتقدنا أن التلازم حاصل بين عمل القلب وعمل الجارح، ولكن لابد أن نعلم أن العمل ينقسم إلى قسمين: فعل وترك. هو ما فعل لكنه ترك، ترك المعاصي يعني. فلو أن إنسانا ترك جميع المعاصي ولم يعمل شيئا عندهم يعني يقول هكذا، فإنه يكون إيه؟ مؤمنا. عنده أصل عمل الجوارح وهو الترك، فالعمل عمل وترك. نقول أيضا وهناك تلازم آخر، وهو التلازم بين العمل والترك، بين الفعل والترك. فمحال أن تترك الزنا لله، والربا لله، والسرقة لله، وكل هذه المعاصي لله، ولا تصلي لله، ولا تصوم لله، ولا تحج لله. فهناك التلازم أيضا بين الفعل والترك. نعم يطلق على الترك عمل، ولكن مع ذلك نعلم أن الترك يلازم عمل، هذه واحدة. الأمر الثاني أن مراد السلف بالعمل هو عمل الجارحة، وليس إيه؟ مجرد الترك. إنما لما يقولوا العمل الجارحة يعني من الأعمال الواجبة التي يأتي بها الإنسان من عمل الجارحة، كما روي عن النبي أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وسيأتي في موضوعه إن شاء الله تعالى. ويدل على ذلك أيضا ما خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا، ولا تعوجوا في لفظ تعرجوا، ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أحد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط هو الإسلام، والسوران حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. زاد الترمذي قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ففي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله بالاستقامة عليه ونهى عن مجاوزة حدوده، وأن من ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده. هذا وتفسير الإسلام فيما جاء في هذا الحديث. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالظاهر أي بالعمل الظاهر، وهذا عند اجتماعي بأي أخوان، عند اجتماعي بالإيمان، إذا اجتمع بالإيمان فأنه يفسر بهذا أما إذا كان وحده دخل فيه الإيمان. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند تفسير الإيمان.